صباح الخير. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ الصورة كده كويسة. تكونوا بخير. صباح الخير. ازيك يا نادية؟ اهلا باهل الجزائر. اهلا، ازيك يا منة الله؟ صباح الخير. ازيكم؟ النهارده 1 أكتوبر. ازيك يا سيدة؟ أنا بعزك أوي يا سيدة عشان أنت جاوبتي قبل كده إجابة عجبتني، مش فاكر إيه هي. أيوة، ما قلتيلي الهيدروجين هنجيبه منين. ازيك عمر؟ ازيك حسونة سيد؟ ازيك عبدو؟ لازم تكلمني كيف اسيطر على الكورتيزون. انت ما بتعرفش تسيطر على حاجه، انت اضعف في ان انت متسيطر على حاجه. بتقول كلام كده على يعني على مستوى القعده. الكورتيزون ايه اللي سيطر عليا؟ عندي وجع في رجليا ورقبتي وماشي على النظام. وقف النظام. وقف النظام هتلاقي الوجع اتحسن ان شاء الله. هذا النظام متعب جدا. ازيك يا هلا؟ 35 سنة صدفية. ماشي. ازيك يا فرح؟ ازيك يا عمر الهادي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. دكتور ضياء 3 سنوات على النظام، ده كويس يا وسام. حلو حلو. الماء على القلب، يا سلام يا سلام يا سلام. دي حالة طرحة، دي الماء على القلب. ما يقعدش معانا يتكلم. انا التهاب يعني ميه على القلب ده التهاب، وميه على الركبه ده التهاب. وجيه العطار بيسال ايه الموضوع؟ الموضوع احنا ما كملناش الكحكه في ايد اليتيم عجبه، يعني ما كملناش الموضوع بتاع الحلقه اللي فاتت. كان كلامنا عن الكحكه في ايد اليتيم عجبه. ازيك يا سام بن عز الدين؟ عمرو حرب بيقول لك انا مرتاح على النظام. طب خلاص خليك على النظام بقى، اسكت. اسكت، طالما مرتاح على النظام يقول الحمد لله ان النظام ده موجود، فاهم؟ واتقي ربنا فيا، فاهم؟ شكرا يا جوتشي. عامل ايه؟ انا كنت بشوف بس ما كانش لايف، فاهم يعني؟ ما كانش ايه؟ ما كانش لايف، صح؟ انت شفته ايه؟ ما شفتوش لايف، شفته متسجل زي ده بالظبط. ما هو اللايف ده متسجل برضه، فاهم يا زيزو؟ ازيك يا حايس؟ شكرا يا غنيمة. مرضى كرونز ياكلوا تمر وعسل عادي؟ بس والنبي التمر يا جماعه، عشان انا لقيت فيه ابيوز في التمر. ازيك يا هدى غطاس؟ يعني انا بقالي 3 4 ايام بيجي لي عيانين بياكلوا في اليوم 35 تمرايه، 35 تمرايه في اليوم. يعني تخيل هو لو بيحشي خرطوم واحد ونص بوصة اللي هو بتاع المجاري وبيحشيه 35 تمراية، يعني عارف السنة حتى يقولك 3 تمرات 7 تمرات ده في اليوم، وبياكل بقى 35 تمراية وبياكل سمك وبياكل رز وبياكل توست وجبنة وبطاطس وبياكل شوكولاتة، ده على مدار اليوم، ده على مدار اليوم، ده على مدار اليوم. انا بكلمكم على بني ادم عادي وعن النظام. طبعا عضلاته بقت قوية، فاهم؟ فعضلات بطنه شد عليه، فالولا بطنه مش مستحملة، انت فاهم؟ شوارب مثال الانسان العصامي، عارف؟ شخص عصامي يعني صوته كادح، شخص كادح. ثلاث تمرات، ايوه يا جماعه ثلاث تمرات، ده والله العظيم ثلاثة في اليومين اللي فاتوا دول، ستة أو سبعة بني آدمين جايين لي بطنه طبعا منفوخة، فاهم؟ وبياكل ده كله في يوم واحد، يقول أنا مش عارف، أنا حاسس إن أنا هفتان. الكتلة العضلية ذكاء عسل أصيل أصيل. الكتلة العضلية عندي ضعيفة، وتلاقيه هو دكتور مشخصاتي في نفسه، هو مشخصاتي، ولكن انا الكتله العضليه اللي عندي ضعيفه. طب طالما الكتله العضليه اللي عندك ضعيفه، يعني الكتله عرفت منين؟ يقول لك مش قادر اقف. شفت انت زي الحته دي كلويه بتوجعني، انت دكتور، انت من جواك دكتور، عليك بقى نفسك ما تطلعش عين امك معاك. الواد معدته وامعاءه منسده، عنده انسداد معوي، ويقول لك انا حاسس ان انا مزغلله، ما طبعا عين امك هتزغلل. ازيك يا عثمان؟ ازيك يا نهله؟ عاملين ايه؟ طبعا عين امك هتزغلل. بشاع، اما حد يتصل بيك بالتليفون، ازيك يا حايس؟ عامل ايه؟ شكرا يا حايس. خورونا عبد اللطيف وش يا سوزان، وش. حاجة تحرق الدم. الضغط دايما عندي واطي، والتاني ومع العلم ان عندي سكر. شكرا على المعلومة. يبقى حضرتك تشوف لايف لدكتور غدد صماء ودكتور ضغط واطي. وهل الضغط الواطي انسب ولا الضغط العالي انسب يا دكتور؟ السؤال ده سألته مذيعة الدكتور، سألته مذيعة الدكتور، قالت له ايه رأي حضرتك، الضغط الواطي انسب ولا الضغط العالي انسب؟ دلوقتي بقى الكلام الهكس ده بيتسأل على المنصات، والدكتور بيرد بيقول لها والله يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه، هو من نقول الدكتور الضغط النورمال بقى. فهمت الهكس ده؟ اسئلة بتتسأل. انا عايز اوضح للناس ان دايما، بص، دايما شكوتك انت بتنسى فيها انت اكلت ايه قبل الشكوى. ما انت قبل ما تشتكي بحاجه بسيطه كنت واكل حاجه، ما تقول لنا يا باشا ايه، ريحنا يعني، ريحنا، ما تسيبلناش دايما ده فيه لوجوس، يعني ما تسيبلناش لوجوس. هما مش عارفين سبب السرطان، فما يقولك السرطان سكر غذاء سرطان، هو ده اللي يقوله. وبعدين دلوقتي طلع اكذوبه اليومين دول ان روسيا لقوا لقاح للسرطان، فاهم؟ فخلي بالك، بص، هي هتبدا الفقاعه تفرقع دلوقتي، خلاص؟ اصل خلي بالك اللي انا بقوله ده عمل دربكه، فهو دربكه فعلا هيطلع بقى. وبعديها اليابان قالت لك احنا عملنا دراسة نرجع خلايا السرطان خلايا ذاتية. يا ابني هي خلايا ذاتية اصلا، انت فاهم؟ فانسى بقى موضوع ايه سكر وغذاء سرطان والعبط ده اسمه عبط، ده ما يتردش عليه رد علمي اصلا. ده ما تردش عليه ايه؟ ازيك يا هدى يا بدران؟ ده ما تردش عليه رد علمي، ازيك يا سهام؟ عاملين ايه؟ ازيك يا منى؟ هدى غطاس، تبعتي ورد كتير يا هدى، وانا عندي حسام الورد. ايوه روسيا، لا روسيا. احنا ما بنصدق ناخد سكر. السكر بيفك التنميل، يعني الناس اللي بيجي لها تنميل في ايديها ورجليها، لو شرب ميه بسكر، لو كل توست بعسل، لو شرب عسل. صباح جمال دي مثلا يا جماعه، صباح جمال دي كانت سرطان ثدي، كانت سرطان ثدي وبطلت معاه الكيماوي، بس اتفرجوا بقى عليها عملت فيا ايه بعد ما خفت. يعني بعد ما صباح خفت وبطلت الكيماوي وبقت كويسه. الست مش ترحمنا، رايحه جايه علينا، رايحه ايه؟ رايحه جايه علينا على عياده. اصل كل لما اكل رز يحصل لي ارتجاع. اتاريها بتاكل حلويات اللي هي شبه الموزه كده، كان في حلويات زمان ازيك يا ام عيسى، شبه الموزه كده اللي هي بتجيبها من البقالة، فاهم؟ اللي هي بتلزق في حلق البق دي معمولة من الدقيق ومن بياض البيض ومخبية عليا. قد ايه بقى؟ 6 شهور بتاكلها، وطبعا جسمها كله مكسر بقى، مكسر جسمها كله مكسر، مش عسلية، لا مش عسلية، معرفش بتاع كده شبه الموزة، فاهم؟ وتاكلها وتستفرغ بقى، تقعد ترجع علينا، فاهم؟ على اللي حواليها، وتمشي تتكسح وتقع في الشارع. انت فاهم القصة ولا لا؟ انت فاهم القصة؟ بس حاجة يعني تحرق الدم، يعني حاجة في منتهى القرف، وتقعد تقررها بقى. مش عسلية، قلت مش عسلية، والله مش عسلية، لا مش عسلية، حاجة شبه العسلية، معرفش اسمها ايه، مش عارف اسمها ايه. ولا مارشميلو، المارشميلو ده زبالة برضه، بيقف بيقف بيقف في الاثنى عشر على طول. يا عم لا، بقولت شبه زكا سلوى، لا شبه زكا ياسين، شبه ال يا عم شبه الموزه، هي شبه الموزه. مارينج فيكتوريا فيكتور غطاس، مارينج، برافو عليك، مارينج مارينج مارينج، فيكتور غطاس قال مارينج، هي المارينج دي، مارينج صح، موز مارينج، هي دي بقى من الدقيق ومن بياض البيض. الاستاذه صباح، استاذ صباح بتاكلها وما قالتليش، وتكرايح حاجه تحلف، والله ما باكل غير اللي قلت عليه، والله مارينج. خلاص عرفنا، هو ده الزفت، الزفت ده استخبت هي. بص وقعت بقى من اللايف، هي جالها سقوط في الاطراف دلوقتي. ايه بتكلم لمصلحتكم، مش حد يقدر الكلام والقرف بقى اللي بنشوفه كل يوم، والله. وتحلف اللي مش عايز يجي العياده ما يجيش، فاهم؟ انت بتيجي العياده عشان تاخد كلمتين تمشي عليهم وتخف وبس، انت فاهم؟ مش جاي تعمل لي فيها مصطفى محمود. هي عماله تفتف وترجع، هي اصلا عماله ترجع بياض بيض، شفت؟ اهو استاذه انجي بتقول لك من بياض البيض فقط، كفايه علينا بياض البيض. هي بص صباح جمال، هي بص واتشنج بقى، استخبت دلوقتي تحت السرير. ازيك يا هاني؟ عامل ايه يا هاني؟ لا يا عم انا خميس. ازيك يا خميس؟ لا يا عم انا هاني. انت البيولوجي. يعني احنا بنحاول نفيد الناس، والناس مش عايزه بياض بيض اهو، استاذه بتقول المرنج معمول من بياض البيض. تخيل، تخيل حضرتك هيستخبت بقى دلوقتي. بعد ما نفدنا من سرطان ثدي، انت فاهم القصة ولا لا؟ واحدة بتقول لك بص يا صباح، بتقول انا بقيت كويسة يا دكتور، بص شفت اما بطلت بقى ايه؟ يعني بص البني ادم ما بيعرفش غلطه غير ما يتبهدل، ويبهدل اللي حواليه، ما هي مبهدله اللي حواليها بقى. خلاص ما طلعت تقول لك انا بقيت كويسه يا دكتور. فالبني ادم اللي قدامك انت بتحاول تساعده، هو بقى حمار، ما انت هتعمل له ايه؟ هو حمار، ربنا خلقه كده. اصل انا طاقتي الكتله العضليه يكونش اللحمه، يكونش انا محتاج لحمه. ما تتسمم كل لحمه، ما تجرب اللي تاكله. يعني واحده متصله بيا اونلاين امبارح، انا زرعه عندي في الجنينه شجر التين وشجر مش عارف مانجا، اكل من الشجر بتاعي. طب انت مكلماني وايديكي ورجليكي منمله وفيهم شكشكه، مش اما نخف الاول يبقى كلي من شجر التين اللي عند حضرتك في الجنينه؟ مش نوصل الاول لمرحله شفاء؟ يعني نقف على مصطبه شفاء. يعني انا بقيت احسن من الاول يا دكتور. طيب يا اخي، يعني نوصل لمصطبه شفاء، نقف عند ستيج شفاء. وشفاء يعني ايه؟ مش يعني تحاليل، شفاء يعني انا ما عنديش شكوى، انا كويس. ده كمان انا كويس يعني ما بشتكيش، فاهم؟ اهو بنجلاديش عابدين، اهو معايا مصران عصبي وروماتويد، لازم يبقوا مع بعض الاثنين. طالما في مصران يا باشا معاك كل امراض الدنيا، طالما فيك مصرانك تعبان يا باشا، حضرتك مصرانك تعبان. متفاصى يا باشا، تفاصى يا وسام هانم بالظبط، تفاصى. اهلا بيك في امريكا، اهلا بيك. هل زياده الوزن مرتبطه بكميه الرز ولا البطاطس؟ لا. صباح رهيبة يا باشا، رهيبة واستمرار. ده راحت وجت، ده لو بتروح الكوافير الحريمي مش هتروح تيجي عليه كده. وانا موتي وسمي اشوف العيان مرتين ثلاثة في حياتي. يعني موتي وسمي اشوف مرتين ثلاثة في حياتي. السكر الابيض هو اول سلاح لصحتك. بصوا، بمناسبة كلمة السكر الابيض دي، يعني وعايزين نقف عندها وقفة. اللي يقول لك سم، قول له يا باشا انا عايز جرعه التسمم بتاعه السكر. يعني انا لو يعني محمود بكري اللي بيصبح عليا ده، عشان اموته اديله سكر قد ايه؟ مش هو سكر سم؟ اشربه سكر قد ايه في البرطمان؟ ازيك يا صبا؟ اللحمه النيفه ممنوعه؟ ينفع ما اجاوبش على السؤال ده؟ الناس كلها بتقول بقالنا 3 شهور بنشتكي بايدينا ورجلينا، محدش خد باله. صح، محدش خد باله. طب انا لما خدت بالي قلت، رفعت ايدي وقلت، قلت اللحمه فيها مشكله يا جماعه، واللي هياكل لحمه هيحصل له مشكله يا جماعه. قلت اللي هياكل لحمه حصل له مشكلة يا جماعة، واللحمة فيها سم قاتل ومحقونة. فقلت اللي عايز ياكل سم مباشر أو يجيله اعتلال في بعض أعضائه ياكل لحمة، قلت كده. فالناس كلت لحمة، شكرا يا صلاح، الناس كلت لحمة والناس تعبت. فاللي ما سمعش الكلام الضر، خلاص اللي ما سمعش الكلام الضر. ماشي كويس يا ليلى ذواق، ان ما جالكيش نوتيفيكيشن، الحمد لله. شوارب لو سمحت، سيب ال سيب ال سيب اللايف لو سمحت وروح. الصراحة بقى أنا من هنا وطالع هختار الفانز بتوعي، يعني مش هسيب أي حد يتفرج عليا. لا ما هو مش أي حد هيتفرج عليا بقى من هنا وطالع. لا لا بقى لا ايوه شفيق وشخير يا استاذ عبد الله الحايس. انا خايف السجاير اشيلها بالنظام، يعني انا خايف اصحى الصبح الاقي السجاير سموها. ازيك يا حسام عامل ايه؟ يعني انا خايف اصحى الصبح الاقي السجاير اتسمت. على فكره من حوالي 7-8 سنين كده او اكتر السجاير كانت تنزل لوت سجاير صيني، تجيب السجاير تكح بس تشرب سجاير صيني، فاهم؟ هي ما فيهاش تفهمش حاطين فيها مش تبغ، حاطين فيها بلاستيك بقى. امنعي اكل يا حبيبتي مفيش مشكله. حضرتك يا باشا انا اللي عايز اوصل له. والله يا ابني انت بتتكلم صح والله. كيف تحول السكر السداسي لسكر خماسي؟ ممكن تشرح على طول ضياء؟ السداسي تحول لخماسي؟ ده سهله خالص دي. ده اسهل حاجه يعني. ماشي. شوارب بيقول ياخد الاودينس معايا، شوارب فاكر نفسه قاعد في البلد، قاعد في بلدهم يعني انت فاهم؟ شوارب قاعد في البلد فانا اخد الاودينس معايا. شكرا يا ام عيسى حبيبي. ممكن تتكلم عن قصور الكلى؟ اتكلم عن قصور الكلى. هل دواء الكورتيزون مسموح للروماتويد؟ مسموح للروماتويد. ازيك يا اماني عاصي؟ والله حضرتك هي الكوارع دي لو جزء، ازيك يا ربيع؟ لو الكوارع دي جزء من اللحمه فيعني اكيد هتبقى متعبه، والكبده اكيد هتبقى متركزه فيها اكتر سموم. يعني انا دلوقتي لو انا الحيوان ده انا سميته دلوقتي في الاكل، يعني سميته في البرسيم، يعني الحيوان ده انا قررت ان انا اسمه في البرسيم، تمام؟ هسمه في البرسيم او هحقنه حقنه مضاد حيوي او حقنه حاجه يعني تسمنه، يعني وليكن حقنه ليبيتور او اتور او مضاد حيوي او اي حقنه، او حطيت له مكمل غذائي في العلف بتاعه. انا كان عندي النهارده عبد الله لبده من ليبيا بيقول احنا بنحط علف مع العلف، بنحط معاه مكمل غذائي، والمكمل الغذائي ده هو بقى حاجه زي السلاج، حاجات بتترش، حاجات بتتحط بميه، ده مكمل غذائي بيتحط بتتحط في الاكل بتاع الحيوان. طبعا الاكل ده حتى لو السم محقون هيتركز بعد ساعه او اتنين في الكبد، فانت ما تيجي تذبح الحيوان شربته بقى بكوارعه بزفته بلبنه، فاهم؟ شكرا يا هدى اشكرك. اللحمه حبيبي دلوقتي احنا تحولنا من احنا بنعالج بنتكلم على نظام غذائي، احنا دلوقتي بنتكلم من عن علاج تسمم. حضرتك انت فاهم احنا بنعمل ايه ولا لا؟ يعني اللي حواليك بيتضر، انت فاهم ان هو بيتضر ليه؟ يعني وبيتعب ليه؟ يعني فاهم؟ حتى الفقير يعني ما ترحمش من اللي انا بحكيه ده، لا غني ولا فقير، انت فاهم؟ لا غني ولا ايه؟ ولا فقير. جنى محمود انا 13 سنه ليا كام ساعه صيام. انت حبيبتي اما تجوعي كلي، يعني انت ما تسيبيش نفسك تجوعي خالص يا حبيبتي، اما تجوعي كلي طالما في اكل يعني. شكرا يا وليد يا جدع، اهل اليمن كلهم اشكرك يا باشا. شوارب شوارب ما تقعدش ترد ردود علميه، انت تسكت خالص. انا مش عايز احكي اشتغالتك للناس، اشتغالك. لا احنا مش هنتكلم على الخليه ولا حاجه، احنا هنتكلم، احنا هنتكلم النهارده على ازاي الكحكه في ايد اليتيم تبقى عجبه، ازاي الكحكه في ايد اليتيم هتبقى عجبه. ماشي يا صلاح، شكرا يا استاذ. لا لا لا يا غنيمه، لا لا، النهارده الكحكه والله شوارب رهيب يا بيه، شوارب وبيرد علمي فاهم، بيقول لي اصل المونوسايتس عاليه. المونوسايتس عاليه فاهم، شوارب. بص تخيل انت، شوارب بيكلمني انا بيقول المونوسايتس عاليه. اما انا باشا انا بستقبل حاجات برضو، خلي بال سعادتك، بستقبل حاجات برضو تخليك انت تخرج عن شعورك. ما تخليش المونوسايتس تعضك بقى، ولو عضتك مش عارف هجيبك منين. انت عارف كلا بقى كلا. بيقول لي المونوسايتس، بيقول لي انا مشكلتي ان المونوسايتس عاليه فاهم، والبنت عندها انيميا. انت مالك، انت مالك الكلام. كلا كلا ونعم. واحد تاني بعت لي على الواتساب، فبعت لي ايه؟ بعت لي سونار بطن وحوض. فالسونار مكتوب فيه ايه؟ ماسيف كولونيك ديستنشن، يعني قولونه منفوخ بشكل هيفرقع، قولونه منفوخ على الاخر، انت فاهم؟ ومكتوب تحتيه طبعا او فوقيه فاتي ليفر. فهو عايزنا رد على كبد دهني دي، انت فاهم؟ هو عايزنا رد على كلمه كبد دهني. فانا عملت اكني مش شايفها خالص، فرديت قلت له قولونك منفوخ قوي، انت فاهم؟ يعني لان ده اللي هيموته، ما خلي بالك، ما ده اللي هيشتكي منه وده اللي هيموته. يعني مفيش كبد دهني هيموت، يعني مفيش كبد دهني هيموت. محمود بقى ما بعت لي بيقول لي ايه؟ فقلت له قولون منفوخ، فرد يقول لي ايه؟ والكبد، ما ده بقى المشكله اما تفتح حوار. فهمت؟ ده المشكله، انت بتفتح حوار بقى، ما هو انت فاهم؟ ده كده فتحت حوار، فرد عليك. ما انا هكمل لك، بيقول لي الكبد، اصل الكبد، وقام باعت لي سونار وراه تاني قديم من سنه، بيقول لي اصل الكبد زاد 2 سنتي. الكبد ايه؟ زاد 2 سنتي. فقلت له عقبال بقيت حاجاتك، بقيت اعضائك اما تزيد 2 سنتي بتبقى كويس، اما ربنا يكرمك كده وكل حاجتك تزيد 2 سنتي، ده انت بسم الله ما شاء الله ده بسطه في الجسم، فهتبقى كويس يا محمود. اما انت زدت 2 سنتي في الكبد من السنه اللي فاتت فاهم، ان شاء الله بقيت حاجتك تزيد 2 سنتي وتبقى كويس كده وترفع راسنا في كل حته ان شاء الله، يعني انت فاهم. قلت له كويس يا محمود، كويس ان الكبد زاد 2 سنتي، الحمد لله الحمد لله يا محمود، الحمد لله، طمنتني يا ابني، طمنتني يا حبيبي. ترجعوا تزعلوا وتقولوا الدكتور ده ماله يعني فاهم، الدكتور ده عصبي ليه يعني. يا ترى الدكتور ده عصبي ليه؟ يعني هو شاف ايه في حياته وبيشوف ايه و انت فاهم؟ علماء، انا بتكلم علماء. محمود، محمود عالم، محمود. ما انا قلت لكم لا خير في محمود، لا خير في محمود، لا خير. لا محمود ولا هاني ولا ابراهيم. والله حضرتك ام عيسى انا مش عارف، لولا حضرتك، لولا حضرتك ودعوة حضرتك انا ما كنتش عارف اعمل ايه. حضرتك الحقيقة. كبد زاد 2 سنتي حضرتك. والله اقسم بالله انا نفسي احط على فكرة، لو انا يعني عندي هذه الصفة، لا ده انا اعمل سكرين شوتس واحطها يا باشا، احطها بقى عاير الناس انا بالكلام اللي بيتكتب ده. عيب عيب عيب تبقى كبير وبشنب كده وتقولي الكبد زاد 2 سنتي يعني السنه اللي فاتت. عيب عيب. وقولونك اللي هيموتك ده، ده منفوخ نفخه. بقول له قولون منفوخ، يقول لي ايه؟ طب والكبد؟ طب والكبد؟ ماله الكبد يا باشا؟ الكبد ده اخره سندوتش، احطه في سندوتش فاهم؟ احمره بانيه واحطه في، عارف البانيه؟ والقولون، القولون مش مهم، ده محطة إخراج، وأنا في الإخراج ما بحبش، أنا في الإخراج مخرج. ليه؟ ليه يا أستاذ محمود هتخليني أشرد لك كده ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ عقبال بقيت أعضائك بقى يا محمود بالآخر. أنت وشوارب إن شاء الله. ها يلا بقى. يلا. يلا بقى. يلا يا أخي بقى. يا أخي ارحموني بقى لله. إيه؟ والتانية عيلة 13 سنة، 13 سنة، 15 15 أصغر من نورين يعني. حضرتك وأبوها أنا عندي مقاومة أنسولين، قلت لها يعني إيه مقاومة أنسولين؟ حاجة كده زي السكر. البت عيلة، البت عيلة عيلة عيلة قاعدة مع أبوها، فمامتها بتقول لها قولي له بتشربي إيه؟ قالت لها لا لا لا ده مش مهم، ده ملوش علاقة باللي عندي. فقلت لها بتشرب ايه؟ بتشرب ريد بول. قلت لها لا هو ليه علاقة؟ ماما كلامها صح. قالت لها لا هي مش عارفة. قلت لها لا لا انتظار، انت مش فاهمة انت قاعدة فين وقاعدة مع مين. تطلعي يا آية طلعيها في أوضة الفيران تسمع الفيديو، بعد ما تخلصوا وتفهموا كويس تدخل تسمع الكلمتين وتتكل على الله على بلدها على طول. انت فاهم؟ ما انت داخل لك، انت داخل لك. اسكت يا سيد، سيد منعم اسكت يا سيد، انت اسمك سيد اسكت. لا اما تريق عليه كده يبطل بقى هو كلام خالص، ما يسالش اسئله غبيه حبيبي. الرد على الحمقى غلط، انت تهزقه بس، اصل انت مش للدرجات دي، احنا مش بادئين من الصفر. انت عديت 25 سنة تبقى بني ادم كده طويل عريض، ما ينفعش افهمك الصح والغلط البسيط خالص. يعني عشان اوضح لك الواضح، لا ده انت عايز شوافة مش عايز حد يكلمك. ايه ده؟ علاج الكانديدا في الامعاء، استئصال الامعاء، استئصال الامعاء يا هاني. علاج الكانديدا في الامعاء، استئصال الامعاء، استئصال الامعاء، استئصال الامعاء نهائيا. كانديدا هتروح مع الامعاء طبعا، برميها في اي زباله. كانديدا بامعائها، بامعاء الامعاء بكانديدتها. كل واحد معدي يا لجين، كنت فهمته بدل ما ليه وانا كل واحد هقعد افهمه؟ يعني كل واحد ب 2 سنتي هقعد افهمه؟ لا مش فاضي. لو كل 2 سنتي هفهمهم بكلمه، لا مش فاضي. لا كده ضعت انا حياتي هدر. انا هعيش مرة واحدة يعني، اعيش افهم ليه الناس دي؟ ما في ناس تانية بتفهم اسهل. يعني في ناس تانية بتفهم اسهل. فانا اللي لو هفهم 1000 سهل بدل ما افهم 10000 صعب يعني، وانا برضو صحتي محدوده، انا بني ادم وعندي قصور في الكتله العضليه، انا عضلاتي فيها قصور، فيها خساسان في الكتله العضليه. البي برضو دكتور سنان، دكتور سنان يقول لك اصل كتلتي العضليه ضعيفه، عملت ايه؟ مش قادر اقف على رجلي. لا يا باشا اعصاب. يقول لي ايا كان ايا كان برضه وقعت في حته غلط. يعني ايه ايا أي مش ايا كان؟ ما كل حاجه ليها سبب، وكل كلمه هتطلع من بق سعادتك ليها عندي رد. فطالما انت عندك سبب للسيمتوم او للعرض، حل امه. يعني حضرتك قوم حل امه دلوقتي. انت عندك ضعف وهن عام، فانت ارجعته للكتله العضليه القليله، زودها زودها زودها بطريقتك. بتقول لي عرق النساء بسبب غضروف، حله. ما تجيش ترمي قصه عندي، ماليش دعوه انا مالي. انت تقول لي عرضك وانا اقول لك الحل، بس ده اللي انا اعرفه. اعرف كده، تقول عرض انا اقول حل، لكن حضرتك بقى هتطلع تقول انا عندي العرض والسبب كمان، يبقى انا ماليش دور. انا ماليش دور كده، وساعتها هضطر اعمل معاك زي ما عملت مع صباح، هتزعل. مش معقوله مش معقوله مش معقوله. دلوقتي احنا جينا يعني زي ما قلت لسعادتك، انا رايي دلوقتي ان المرض اللي موجود حاليا ما هو الا حاله من حالات التسمم، حاله من حالات التسمم. فانا العيان جاي تشخيصه بالظبط يا تامر يا باز، بالظبط بيبقى جاي متشخص وعايزني اعالج التشخيص ده، يعني عايزني انا اعالج التشخيص ده. لا انا مش هعالج التشخيص ده، انا هعالج زي ما انا شايف، يعني اللي انا شايفه واللي انا فاهمه واللي انا بطبقه هعالج بيه. لكن هتمسك لي ورقه وتقول لي انا عندي دهون ثلاثيه، ما بتكلمش كده ولا بعالج ده. انت طالما دكتور وشاطر وعندك الكبد بيزيد 2 سنتي، وان شاء الله بقيت اعضائك هتزيد 2 سنتي، وان شاء الله الناس تيجي تشكر فيك، يعني يقولوا الراجل ده بيتطور وبيطول، الراجل ده ايه؟ بيطول. فاهم قصدي؟ وطالما محمود كبده طول، ان شاء الله حاجات تانيه تطول. حضرتك احنا عندنا سؤال بس، ما هي كمية السكر الكافية لقتل انسان؟ يعني هو طالما مش هو السكر، هو السكر سم، يعني كما قال البحبحاني، يعني دكتور البحبحاني ورفاقه وجميع السدل، وزي ما احنا عارفين كلنا، واخصائيين اليوجا والبيلاتس ومدربين الجيم ومدربين كل حاجه كل حاجه كل حاجه، هما قالوا ان السكر السكر السكر سم. فانا دلوقتي عايز اسم مثلا واحد عشان اخد منه فلوس، اسمه بقد ايه سكر؟ يعني انا احط له سكر قد ايه في الشاي عشان اسمه؟ فهو ده السؤال، ما هي كميه السكر الكافية لقتل إنسان؟ احنا عايزين حد بس من الجهبزة الذهبجة الكبار اللي هو يقول لنا يعني ازاي بيموت كمية السكر قد ايه كافية لقتل إنسان. البحبحاني زي يوم ما جيت اتكلم قلت الشوكاني قال، يا عم انا ما اعرفش الشوكاني ولا البحبحاني، انا اعرف دماغي، اعرفها، اعرف دماغي دي بس. استاذ عمار بيقول كيلو سكر بخة. طب يا باشا ما هي الكمية الجرعة القاتلة للكورتيزون؟ مش برضو الكورتيزون ده دواء قاتل؟ دواء قاتل هذا الكورتيزون برضو مفتوحة. يعني تخيل تخيل يا باشا الكورتيزون اللي هو سم هو كمان، هو يا باشا الكورتيزون احنا كلنا عايزين نوطيه، اما بتيجي تدي في حالات ممكن توصل لخمسة جرام، 5000 ملي جرام كورتيزون. ده فين؟ ده في اليوم، ممكن في الجرعة أكررها مرتين وثلاثة وأربعة في اليوم، بالجرامات بالجرامات، ده السكر ده الكورتيزون. لكن بقى أما تيجي بقى تقول لي ما هي الجرعة القاتلة للإنسولين؟ 25 وحدة، 30 وحدة، 30 ميلي جرام ده يا ماكرون أموتك. يا باشا الإنسولين يموت، يعني أنا لو عايز أموت حد إنسولين أموته دلوقتي، إنسولين عادي خالص. يعني أنا معرفش أموته كورتيزون ولا أموته سكر، أموته إنسولين. فاهم حاجة؟ ولا لسه مش فاهم دي؟ يعني أنا عايز بس أوضح لك نقطة يمكن تنور في دماغ بني آدم عاقل. ماشي؟ يعني إيه الجرعة القاتلة؟ الجرعة القاتلة من الإنسولين سو سيمبل أعملها أصلاً. وأحقنها لك وريد ولا تحت الجلد أموتك دلوقتي. دلوقتي حالاً يا باشا، أنت دلوقتي حالاً، أنت دلوقتي حالاً أموتك بده. مهما خدت كورتيزون، مهما خدت سكر، أنت عمرك ما حصل لك حاجة، لكن لو خدت إنسولين جرعة زيادة تموت. فهمت حاجة؟ مين بقى فيهم السم يا أبو الفقاقة يا أبو العريف؟ أنت واللي جنبك واللي جابتك. يعني أنا عايز أفهم بس هو الجملة هنا عشان تبقى واضحة. السم اللي أنت بتتكلم فيه سكر وهرمون قاتل كورتيزون. خلاص؟ الجرعة القاتلة من السكر كام؟ والجرعة القاتلة من الكورتيزون كام؟ والجرعة بقى القاتلة من الإنسولين كام؟ أنا أعرف أموتك دلوقتي بالإنسولين، والاتنين التانيين استحالة أعرف أحرك فيهم حاجة، ولا الملح كمان. فاهم؟ يعني أنا ما أعرفش أموتك بحاجة غير الإنسولين، بس. دلوقتي. وأخليك في أخليك في الأرض، أخليك تعيط دلوقتي حالا. لكن البحبحاني قال السكر سم. السكر سم البحبح، يا باشا مفيش حاجة اسمها إنسولين ياخده 25 وحدة، هيموت دلوقتي، إن شاء الله حتى يكون واكل إيه؟ هيموت دلوقتي. شغل بقى البلوزة اللي جوه، انت مش عندك ورم جوه دماغك بيقول عليه مخ؟ ما ده ورم اصلا، ده ورم طالع جوه دماغك، هي دماغك فاضية اصلا في الاصل. يعني اصل دماغك اما عملوا اشعة كانت فاضية، فاهم؟ بعد كده طلع ورم صغير كده، هم افتكروا ده مخ، بس هو اصلا ورم اصلا. ان شاء الله هنشيله، ان شاء الله هنشيله، نقعد نسيبها فاضيه تاني زي الاول تلق، فاهم؟ اما تخبط عليها كده تعمل زي القله، فاهم؟ فلقوا ورم جوه، قال لك ايه ده، ده مخ ده ولا ايه ده؟ طلع له حاجه جنبه، قال لك بس ده هو ده الورم بقى. يعني حضرتك دلوقتي ايه الجرعه القاتله؟ اسمه خمره. الجرعه القاتله من السكر، لو جرعة السكر القاتلة نعرفها، كل واحد سم مراته بقى دلوقتي، قوم سم مراتك دلوقتي بجرعة السكر اللي انت تعرفها، او جرعة النيكوتين. يعني قول لي باحتساء 50 جرام من السكر يتم الوفاة، نقوم احنا نخاف بقى، نقوم احنا نخاف. باحتساء 30 سيجارة تتم الوفاة، فقوم انا ادخن 29 واسيب واحدة لبكرة، اقول هشرب بكرة التاني قبل ما اموت، فهمت؟ لكن لا، الانسولين بقى لو حقنت زيادة تقوم انت جاري بقى على الترابيزة تاكل سكر وتاكل، فهمت ولا ما فهمتش؟ يبقى مين اللي بيموت بقى؟ مين اللي بيموت يا جحش؟ نشغل البلوزة، خبط على دماغه تلاقي بص جوه في قله قله قله، صوت فخار فخار فخار، يقول لك انت هتاخد كورتيزون؟ ده كورت بيعمل هشاشه عظام وبيتخن. ده انا عندي عيانه جت تقول لي ايه، انا خسيت على الكورتيزون، مش المفروض اتخن؟ وعملت كده، مش المفروض اتخن؟ طب انا مش عارف مين المفروض ايه، مين اللي يقول المفروض دي؟ مين اللي فرض المفروض اللي انت فرضتيه عليا دلوقتي حالا؟ مش انت صاحبة نتيجة؟ انت صاحبة نتيجة، انت صاحبة واقع، انت صاحبة أرضية، انت صاحبة حدث. هي متجاهلة نفسها، هي شايفة نفسها أثير، فاهم؟ هي شايفة نفسها، هي شفافة. حتى تجربتها في الحياة مش مقتنعة انها تجربة حقيقية. ليه؟ دي مغسول دماغها طبعا، مشطوفة من جوه، فيوضع سره في أعبط خلقه بقى. اما تلاقي بقى عبيط بيتكلم بقى وكلامه العبيط ده طالع من بقه وانت عليك تريكوجنايز بقى، تقوم عامل ودانك كده تقلب بوجي تقلب بوجي. ما انت معاك طماطم بتتكلم. يبقى احنا لم نحدد جرعة الكورتيزون القاتلة لسه ما عرفناهاش. انا مستني بس علامة يطلع يقولها، انا عايز علامة من العلاليم يطلع يقول دي. والجرعة القاتلة من السكر، في سكر وكمية كافية من السكر والنيكوتين. زودوا النيكوتين يا جماعة، زودوا النيكوتين كمان، يعني الكمية الكافية من السكر والنيكوتين والكورتيزون. يعني انا هجيب دلوقتي واحد بني ادم زي حالتي كده وهشربه سكر وهشربه سجاير وهحقنه كورتيزون، يبقى انا كده عملت اللي عليا، اديته كل السموم اللي اعرفها. هيموت؟ لا مش هيموت. لكن لو اديته بقى، لو اديت يعني اديته كورتيزون واديته سكر واديته نيكوتين مش هيموت. لكن لو اديته بقى انسولين، ها ها، ولا دايا ماكرون، ها ها ها ها، يموت بقى الجحش ده، يموت بقى، فاهم؟ ده يموت ويستاهل، يستاهل يموت. ليه؟ لانه خد انسولين، هو استجاب ليه، هو عايز ينزل السكر، هو ربنا خلقه نبيه زي اللي خلفته، فهو قال لك السكر عايز انزل السكر للنورمال. بس ما انت يا باشا انت مش نورمال عشان تنزل السكر للنورمال، انت جسمك محتاج يخلي الدم متغذي اكتر. مش تفهم؟ يعني هو لقى الترويه بتاعت دمك صعبه فخلى الدم متغذي بزياده، دبل اسيتون، دبل سكر، حط ال دي ال زياده، قمت انت واخد بقى كريستور ودايا ماكرون واخد، لك الله يسامحه كان هيموتني بالاسيتون. بص يا حبيبي، بص يا بابا دلوقتي يا حبيبي عشان تبقى انت فاهم، المرض الحالي والشكوى الحاليه مهما كانت عباره عن تسمم تغذوي، تسمم غذائي، انت في حاجه دخلت جسم حضرتك ماشي، وانت واحنا بنوقفها، يعني احنا بنوقفها. يعني دلوقتي لو النظام بتاعي في البدايه كنت بتكلم على قابليه الهضم بس، لا انت دلوقتي بتتسمم، يعني احنا دلوقتي بنبتعد عن التسمم. يعني انا العياده عندي بقت عياده علاج التسمم، يعني العياده اتحولت لعياده ايه؟ عياده علاج التسمم، عياده علاج التسمم. بس التيار المعاكس، التيار المعاكس بيقول لك بقى ايه؟ احنا بيقول لك احنا في خدمتك يا عم القرد، يعني احنا في خدمتك يا عم القرد. بص انت قبل ما تشتكي تعمل تشيك اب، انت تعمل تشيك اب عندنا، احنا هنعرف انت عيان ولا لا، انت قبل ما تشتكي يا بابا. هنا وحده الكشف المبكر، وحده الكشف المبكر للاعطال، اعمل اشعاعات وتحاليل وتعالى. عارف وسيم السريتي؟ ازيك يا دكتوره هبه صلاح؟ دكتوره هبه صلاح يا جماعه من الناس اللي حاسه ان انا مضغوط. يعني شايف ان انا مضغوط وشايف ان الناس ضغط عليا. كريمة الكلام على ايه؟ على وسائل منع الحمل وتحديد عدد الاولاد. الكشف المبكر عن اعطال هذا الجسد، هذا الجسم الخربان. اعمل لي ال دي ال واي 1 سي، واعمل لي سي بي سي، وسائط مناعه، لا يكون عندك ذئبه، عندك حصوه، عندك دوده، عندك بيضه كده كده. خلاص يبقى انت احنا هنعرف العطل قبل انت ما تشتكي. لو عندك شويه ارهاق او زغلله او حاجه، تعالى تعالى تعالى اعمل بقى كشف اعطال، ارفع المكنه، ارفع المكنه وبص على العفشه وشيك بقى. لو عايز نعمل لك منظار، احنا في الخدمه سونار برضو ما يضرش، قسطرة دعامة، عدسة مفصل، يعني اللي انت عايزه حضرتك. احنا تجرأنا على صنعة الخالق. انت تجرأت على صنعة الخالق، انت اصبحت عبد للجايد لاينز المتداولة. فكر جمعي، انت فكر جمعي يا باشا، فكر جمعي متحطم. طمني على نفسي بجد. انا اطمنك على نفسك. طب بتتجوز؟ انت جاي تثبت رجولتك عندي هنا في العياده؟ احنا الخصوم يا استاذ، احنا الخصوم. روح يا ابني اثبت رجولتك بره يا ابني، روح يا ابني. الفكر الجمعي بايظ يا باشا. اهو دخل واحد اسمه احط ليمون على عصير القصب. بص دخل واحد احط بحبحاني، قال السكر سم، يبقى السكر سم، انا ماليش دعوه. ازيك يا منال؟ لا، هو مبدا الكشف المبكر، افهم مبدا الكشف المبكر. انا لازم اخلق حاجه اخوفك بيها، عصايه اجريك قدامي بيها، انت فاهم؟ انت فاهم. ازيك يا هناء؟ عامله ايه؟ انت مش عارف صح ولا غلط. والله الحزام الناري، انت اكلت لحمه يا باشا او اكلت كبده؟ انا بقول لك اكلت اليومين اللي فاتوا دول قبل الحزام الناري على طول. وبعدين ايه؟ وبعدين هو كان المسج كمان بيقول لك انا مشكلتي مع المريض ان المريض بينكر ان هو عيان. يعني ايه يا باشا اللي بتقوله ده؟ يعني بنقيس له الضغط، يطلع ضغطه عالي يقول لك لا انا مش مريض ضغط، ويمشي يقول انا مش مريض ضغط في وسط الشقه، ويمتنع عن اخذ الدواء، والدكتور بيقول له هو ومراته لو ما خدتش الدواء يا عبد الصمد مش هنضربك بالعصايه. فعبد الصمد لازم ياخد الدواء، يسمع كلام المدام لانه راجل في بيته. فالدينايل مش هتنفعك، يعني شغل بتاع زكي طليمات بتاع انا ملك اورشليم، انا ريتشارد، انا ده عبط. هتاخد الدواء لو انكار. لكن المريض بينكر انه مريض. كلا بقى، مش كل واحد هيعرف نفسه اكتر مني. انت عيان، وابوك عيان، وامك عيانة. ازيك يا ديما؟ ايه انت هتنكر ولا ايه؟ وخالك ما احنا عاملين له بروستاتا السنه اللي فاتت. ايه انتوا عيله عيانه اصلا؟ وابوك مقوس، رجليه مقوسه، وابنك عنده كساح. يا عيله مريضه. سنادك عندي يلا. انت ايه؟ انت عيان انت ومراتك وعندكم قط كمان. اقول لك مشكلتك ايه يا دكتور؟ مشكلتي مع العيان اللي بينكر انه عيان. ازاي عيان وينكر انه عيان؟ ده انت عيان حتى اذنيك، ده انت كبدك مش 2 سم، انت كبدك زاد 15 سم. يابا ده يعني هتفهم اكتر من البحبحاني. الدكاتره كلها قالت السكر سم، انت الوحيد اللي فاهم حاجه. الانسولين، عايز نمنع الانسولين. يا ايه ده؟ راجل ضد العلم، ضد العلم وضد العافيه وضد الصحه. انت عيان يا ابني، انت عيان، انت وابوك انتوا عيانين بالوراثه اصلا. انت ناسي ان احنا المرض بالوراثه عندنا في مصر هنا؟ مش ابوك كان عنده مراره وامك كان عندها اورام ليفيه؟ انت هيطلع عندك الاثنين، هيطلع عندك اورام ليفيه ومراره الاثنين. بس انا راجل حضرتك هيطلع لك اورام ليفيه برضه. انت يعني مش هتورث حاجه من امك؟ مش عيب؟ بص علاء قاسم بيقول لك ليه اللحمه والكبده يعملوا حزام ناري؟ شفت اهو رد شغل لازم. يا ويلك، ازاي مش عيان؟ ويلك ويلك، ازاي يعني ايه مش عيان؟ احنا عملنا الورق خلاص وستفنا الكلام وعملنا لك فايل عندنا، وشركه التامين خدت خبر باشا. هي جمعيه ودايره. يعني ايه جمعيه ودايره؟ يعني شركه تامين بتحاسب شركات الدواء وانت فاكر نفسك ما بتدفعش حاجه. لا، انت الحكومه بتاعتك بتحاسبك انها بتعمل لك اصلا، فبتدفعك فلوس اصلا قبل كده، وناخدها تاكسس بقى، والاوف والاوف بوكيت بتاعك فشخ. يعني لو عملت بروسيدير بره تامينك تتفشخ انت بقى، تموت فيها بقى، وانت والصيانه بتاعتك، وهنديها لشركات تحصيل. هتجيب من قفاك الفلوس؟ يعني هجيب من قفاك الفلوس؟ ما تعمليش فيها ان انت مواطن درجه اولى، ما انت مفيش حد بره اللقطه دي. طول ما انت مريض انت عبد الدواء وعبد القسطره وعبد المنظار. انت كحيان يا محمد بالظبط. بقاش شحات بقى وعيان، يعني شحات وعيان وعايز تتنطط كمان. لا، ابعد بقى عن السموم، تعيش سليم. يعني ما تتفاوضش معايا على وجبه، اتفاوض معايا على صحتك. وانا مش بتفاوض معاك على طول عمر برضو ولا طول اجل. يعني الاجل مكتوبه في كتاب، فانتهت القصه. انا بتكلم في حياه بدون الم، حياه بدون دواء، حياه الى حد كبير صحيه. بس ده اللي انا اعرف اوفره لحضرتك. لكن انا مش بساعدك ان تطول عمرك، وبالقلب بنحسبها. تعال نشوف اطول واحد في العمر ونشوف كان بياكل ايه. ايه العبط ده؟ يعني ايه؟ يعني ايه اجيب واحد عاش 110 سنه واقول له بقى كنت بتاكل ايه بقى؟ هو انت جحش انت؟ وهو انت الدنيا كده خلصانه؟ يعني عاش 110، عاش 120، عاش 1200، ميت يعني. الله، وايه ده؟ ولكن انت بقى يا ترى يا عم الحاج كنت بتاكل ايه في ال 110 سنه عشان ناكل زيك ونعيش 110 سنه كلنا بقى؟ ايه ده؟ ايه يا اخوان؟ انت مش فاهم يا باشا ان الحياه كده منتهيه باجل؟ احنا عايزين بقى نعيش الاجل ده واحنا كويسين وخلاص. واحد بيقول السهر مسرطن. خش ادخل نام بقى يا عبد العاطي، عشان السهر مسرطن، حسب السرطان يجي في عينك. غمض عينك يا عبد العاطي عشان السرطان ما يخبطش في عينك بالليل. نام، ادخل نام. السهر مسرطن والسجاير مسرطنه والسكر مسرطن. ادخل بقى نام وما تاكلش سكر. امنع السكر، امنع السهر وادخل نام، وامنع السكر خالص كده. يبقى انت حرمت السرطان من السهر وحرمته من السكر. يبقى انت عملت اللي عليك يا ابني. لو جالك السرطان وخبطك ما تزعلش بقى منها. خلاص، يبقى انت اكيد ابوك كان عنده سرطان على طول. معروفه. اسكيمو ما اسكيموش احنا ما يمنوش. يا ترى بقى يا عم الحاج كنت بتاكل ايه بقى عشان تعيش 110 سنه؟ ولا اكن لكل اجل كتاب، دي ايه في القران واللي قايلها رب العزه. يعني دي مش موجوده، لم تقرا. احنا بنعمل ازاي نطول اجلنا في الارض؟ ولا اكن لقاء الاله ده مش محتوم. وارجع اقول لك انا مؤمن بالاخره. انت فين مؤمن بالاخره؟ يعني انت فين مؤمن بالاخره؟ ما هو انت لو مؤمن بالاخره تعرف ان انت ممكن تلاقي ربنا النهارده. يعني فاهم؟ يعني النهارده اقرب اليه من حبل الوريد. فاهم؟ الموت اقرب اليه من شراك نعله، يعني بينه وبين الموت ما يعرفش يوطي. ممكن وانا بتكلم معاك دلوقتي اموت انا. فاهم؟ يعني ممكن وانا بتكلم مع حضرتك اموت وانا بتكلم دلوقتي. ايه هتقولها؟ ايه يا ترى مات وهو بيتكلم ليه في اللايف؟ يا باشا مش مش مش اجل. فاهم ولا ايه؟ يعني اجل ده ولا مش اجل؟ لا، بحبك وسهران ليك. لا يا حبيبي، السهر مسرطن والفرج عليها مسرطنه عشان بنفخ الدخان في وشك. ادخل بقى نام، ادخل نام بلاش اهم. الناس متعبه جدا جدا، الضغط المنخفض خطر خطر، الاستاذ مسال اسبابه خطر، لا انا اقدر اقول خطر، والضغط المرتفع خطر جدا، الضغط المنخفض خطر جدا، والضغط المرتفع خطر اخطر من ماشي، والنيكوتين خطير، والاكسجين خطير، كل ده حرام. فهم؟ خلاص امتنع عن كل اللي هم منعوك عنه، فهمت قصدي؟ بس والتزم الصمت، عيش كده اوفا بودنين، اوفا بايه بودنين، هم شايلينك وبرموك في حد. عبد العاطي برضو مصمم، انا بحبك وسهران عشان اسمعك، يعني تسهر ويجيلك سرطان؟ يعني تسهر وتحبني ويجيلك سرطان؟ شفت حبيت عبد عادي لدرجه ضحيت بنفسك وقاعد قدام شاشه الموبايل، يجيلك توحد وسرطان عشان بتحبني؟ شوف بقى لو بتحب الاخره، يعني انت لو بتحب في الدنيا مثلا واحد الو مساء الخير استاذ عبد العاطي، عندنا فيلا لحضرتك ب 25 مليون بس ممكن تأجرها، تستلم السنة دي وهتأجرها من السنة الجاية، فانت عمال تحسب بقى هتعوضهم ازاي ال 25 مليون، ويبقى ازاي يبقى مشروع العمر، ونسيت ان انت ماشي وسايبها، يعني انت ماشي وسايب الدنيا دي بمشروعها ده اللي داير ده، هتقول انا أمنت مستقبل عيالي، انت اشتريت المستقبل مع ان انت ملكش مستقبل اصلا، يعني انت ملكش مستقبل، انت زيرو مستقبل يا ابني. الله، ده انت كمان عايش الدنيا شويه اللي عايشهم عيان، بتقعد تتفرج عليا مستني الشفاء، والله العظيم يعني انت قاعد مستني الشفاء، عارف ليه؟ عشان عايز تعيش كتير، انا عايز ابقى عايش كويس، لا انا عايزك تعيش شويه اللي عايشهم كويس عشان تعرف تعمل اللي عليك وتعيش بقى، مش تعيش للي حواليك، لا تعيش كويس عشان انت هتتقابل لوحدك في الاخر. فالاجال مكتوبه في كتاب، مش انا بسال بقى حضرتك انت عشت 200 سنه يا ترى كنت بتاكل ايه، جرجير بقى ولا كرات ولا بتاكل ايه، والتانيه يقول لها انا مش عارف امشي من رجلي بس عايشه عندها 200 سنه 200 سنه عندها 190 سنه وبتاكل قلقاس بقى وزباله، تقول له انا متكسحه بس كويسه، قوم اعمل لك محشي الهيا يا حبيبتي على ده. انت فاهم الجو ده؟ اللايف ده مسجل، الجو اللي هو جو ما تزوقيني يا ماما، وانت بقى تشتري، انت تشتري من ده كتير بقى، وتقول انا عايز اعيش كتير، انا عايز اعيش كتير، اكنك انت عايز تبقى سيدنا نوح، انا عايز اعيش كتير، مش عارف ليه، مع انك انت مش مفيد يعني. يا ترى هتعيش يعني كتير تفيد حد، انت فاهم؟ ولا يعني انت هتعيش كتير تفيد حد وانت من اهله يا عبير، يعني هتفيد حد ولا انت عايز تعيش تعمل زحمه؟ لا ما هو كفايه زحمه بقى، انت مش لازم نبدل اجيال ورا اجيال كده، صح؟ اللايف ده مسجل، ممكن تطفي الموسيقى عشان حرام، هتلاقي واحد مؤمن، ده داخل واحد مؤمن داخل، ممكن تطفي الموسيقى يا اخي عشان حرام؟ لا مش هطفيها عشان هي مش حرام. سهل قوي على اي حد يقول لك حرام، يعني انت فاهم؟ حرمتوا عيشتنا يا اخي، تخرب بيت ابوك، وانت مالك يعني، انت مالك حضرتك، انت مالك؟ انا بحب اسمع مزيكا. هما دول بقى ادعياء الشيطان يحرق. ما بص خلي بالك، بص هو انت حياتك المفروض تعيشها ما تحبهاش، ما تحبهاش، هو انت ما تحبش الدنيا، الدنيا كده كده منتهيه، فانت ما تحبهاش، انت تعيشها بس، تعيشها وتتمتع بيها، هو بقى حببك فيها فانت طمعت فيها فانت ما عشتهاش، انت حبيتها بس، حبيتها وطمعت، انت فاهم؟ حبيت الدنيا وطمعت فيها بقى، فانت عايز تبني مستقبلك ومستقبل عيالك، فاهم؟ وتوفر عيشه هنيه وعيشه مرتاحه، ويبقى عندك بدل الشاليه اتنين، واحد مشتى وواحد تصيف، وعندك فيرست هوم هنا، واحد في التجمع واحد في زايد، انت كل ده يا باشا بتترستق في الدنيا، انت بتستقر، انت استقرارك في الدنيا ده كفرك بالاخره اصلا. ما هو استقرارك انت بتستقر في الدنيا فاهم، فبتركن اليها، فبتكسل انك تعمل حاجه مفيده للناس او تروح تعمل خير. انت فاهم، انت فاهم قصدي ولا لا؟ حلو حلو، عرفت ليه بقى انا هعمل لك بلوك؟ فبالتالي انت القصه بقى بتاعتك اللي هي ايه، انت الدنيا استقرت فيها وحبيتها بس انت برضو ما عشتهاش. فين تجاربك؟ صفر تجاربك. انت لما تيجي ترجع في الاخره بقى هتبقى فين تجاربك؟ فين فايدتك اللي حواليك؟ فين الخير اللي عملته؟ فين الصالحات الباقيات؟ مفيش، انت مفيش صالحات باقيات، انت مفيش خير عملته، انت مفيش حاجه انفقتها في سبيل الـ الـ الـ الـ الاله فاهم؟ فانت راجع له صلتي مليتي. انت رجعت بعمار في الارض من وجهه نظرك، مع ان ده مش عمار الارض، كل بهذا البنيان. يبقى انت كده عامل زي الفري ميسنز. الفري ميك مفيش زيت زيتون يا استاذه. سمعت يا استاذه صباح؟ مالكيش زيت زيتون خالص. الفري ميسنز برضو كان بدايتهم ايه؟ ابني ابني. كلمه ابني دي مش، ده مش عمران الارض. عمران الارض ان انا اعمل في الارض اللي يفيد الناس وخلاص، واسيبها تتعمر للي بعديهم. انت وصلتني دلوقتي ان كل الاكل مسمم، يعني السمك بياكل مسمم اللي انت بتزرعه، ما انت بتاكله سبله فراخ وسقط فراخ. ال ال ال ال ال المكمل الغذائي اللي بتحطه للاعشاب وللعلف الحيواني اللي هي بتاكل اصلا هيربل، يعني بتاكل هيربس، بتاكل اعشاب، انت بتحط لهم حواشي الفراخ وحواشي السمك. يعني الحيوان اللي هو بياكل اعشاب انت بتحط له مكمل غذائي في العلف بتاعه من احشاء السمك، هو مش مهيئ الهضم ده، فبيتعب ويتسمم وانت تاكله. سممت الحشائش بالمبيد الحشري فالحيوان ياكلها وانت تتسمم وراه. المهم ان احنا عملنا ماس برودكشن، انا عملت انتاج بكميات مهوله، وفيت انتاجك بزياده فاهم، بقيت اديك مبيدات واديك اقراص تبخير عشان احفظ الاكل لشهور وسنين قدام، وانت مستهلك تاكل الاكل ده. فانت بتتسمم يوميا، انت بتسمم ايه يوميا، فانت بتاخد جرعه سم صغيره بس انت يوميا بتتسمم، فجسمك بيتفاعل مع هذا التسمم. يعني انا بقولك دلوقتي انا العياده عندي بقى شغلها دي عياده علاج تسمم تغذوي، مش عياده بقى بتتكلم انت الاعراض اللي عندك، الشكوى بتاعت اعصابك الطرفيه، الشكوى بتاعت بطنك، التشعر اللي في جسمك. يا باشا كل ده تسمم، ما بقاش تسمم دلوقتي، ما تقوليش بقى صلع وراثي، لا اسمه صلع بسبب الطفح، مفيش وراثي في الموضوع. احنا نورث من اهالينا ايه؟ فلوس، نورث سمعه، نورث لون عينين، نورث شكل شعر، نورث بيت، نورث دين، لكن ما ورثش منه مرض، ما ورثش منه مرض، خلصت القصه. ما حدش يقول لي انا دي وراثه، اصل العيله كلها عندنا ماتت بالضغط. ايه العيله دي؟ انت كمان بتنكر ان انت عيان؟ لا انت عيان انت ولا خلفوك عيان. حسبي الله ونعم الوكيل. اما الناس دي مش عارفه الجمال اللي بنعملها فيها ولا يا ابني. احنا عندنا الكشف المبكر، احنا بنعرف ان انت مريض قبل ما تبقى مريض، نكتشف المرض قبل وقوعه، قبل وقوع المرض، نحن نكتشف المرض قبل وقوعه. وبعدين مش من حقك كده تعترض، انت جاي تعترض. انا بطالب بتغيير الخطاب العلمي زي ما طالبنا بتغيير الخطاب الديني. لازم مراجعه وتفنيد الموروث الطبي، الموروث الطبي والثقافة المدرجة. يعني دلوقتي احنا بنطالب بتجديد الخطاب الطبي. احنا عايزين دلوقتي اجابة محددة، يا اما هيبقى يوم بنيل بنيلة على دماغه، الانسولين اللي بيموت ولا الكورتيزون، القرد اللي بتنطط ولا بطل تنطيط. عايز اعرف الجرعة القاتلة من الكورتيزون، وما هي الجرعه القاتله من السكر؟ عشان انا عايز في ناس عايزه اموتها، انا ناس عايزه اموتها، في ناس عايزه اموتها. لو سمحت عايز اعرف الجرعه اسال جوجل. What is the toxic dose, the fatal dose, what is the fatal dose of glucose او fatal dose of cortisone وراها fatal dose of insulin. حل يا باشا، حل حل، خليك شطور شطور كده. وعشان نديك جايزة عشان انت عالم. كلا بقى كلا. ابو مشعل بص رد قال لك ايه، جوجل ما يعرفش كل حلقه، كل حاجه كل حلقه ما يعرفش كل حلقه. ايوه صح، ما يعرفش كل حلقه، وجوجل ما يعرفش كل حلقه فعلا. ابو زعبوز صح، زعبوت زعبوتوز. بشرب عصير قصب. انا مش تتعايش معاه، ده السكر العالي ده فايده. يعني انا اما كبدي، بص بص، هي القصه كلها الترويه ما بتضعف في الجسم، الترويه بتقل. يعني المفروض الدم ده النسيج البيني ده بيتغير بريت، الريت ده ما بيهدى فالجسم بيبدا ايه، النسيج يبدا يحوش، يبدا ايه، يحوش سموم ويبدا، ما هو مش عارف يصرفها، ما هو الدورة مش لفاله، والدم اللي واصله ما بيتجددش بسرعة، الدم اللي واصل للأنسجة ما بيتجددش بسرعة، فبالتالي النسيج بيتخنق، النسيج ايه؟ بيتخنق. فالكبد يصحى بقى يقول لك ايه ده؟ الدم اللي رايح مثلا المفروض يبقى لتر، رايح نص لتر ولا ربع لتر، فيقول لك طب عبهولي أسيتون وسكر و LDL. يعني عبيلي الدم القليل ده يبقى الدم ترويته قليلة، يعني التروية قليلة بس ما تبقاش فقيرة تبقى غنية، يبقى ما تبقاش، يبقى كفاية ان التروية قليلة ما تبقاش قليلة وفقيرة بقى. التروية الريت بتاعها هو المفروض يروح لتر، بيروح نص، يبقى عبيه سكر زيادة، أسيتون زيادة، LDL زيادة. فهمت الموضوع؟ يا ابني أنا ما منعتش السمك غير سمك المزارع، لانه بتاكل سبله، بتاكل سبله وبتاكل سقط فراخ، وبياخدوا بقى سقط السمك ياكلوه للبهايم. شفت انت اللفه، اللفه مش نظيفه. هدايه بيخرف برضه، يعني ليه تخاريف. محمد هدايه يعني لفقت معاه في حاجات وضربت منه في حاجات. كل المزارع واكل زفت. حضرتك انت كل ما انا بقالي 3 ايام ما اكلتش، يعني انا بقالي 3 ايام ما اكلتش، النهارده ثالث يوم ما اكلتش. امبارح كنت عايز اكل وكنت جعان، بعد ساعه قبل ما روحت من العياده ما اكلتش، كان عندي حاله وفاه. وبعدين بقالي يومين مزاجي مش رايق، ما اكلتش امبارح، معدتي كانت قايمة عليا، كنت عايز ارجع. فخلاص طالما معدتي تعبانة ريحها بقى، نام، اتخمت بقى، لقيت نفسي صحيت بشكل كويس، كلت شوية شيبس من كيس شيبس بالخل، ملح بخل، ونمت تاني. خلاص صحيت كويس بقى الحمد لله، وما كلتش لحد دلوقتي حاجة، خلاص. يبقى 3 أيام بقى أظبط بطني. لكن بقى أنت عايز كل يوم تاكل، كل يوم تاكل، كل يوم تاكل، تاكل تاكل، مش عارف انت بتخرج ولا لا. يا باشا انت جهازك الهضمي تحت قدرتك، تحت ايه؟ لفت قذارة فعلا يا استاذة نادية والله. بيقول لك كيف التشخيص للاضطرابات الهضمية؟ مش محتاجة يا باشا، بطني بتوجعني، بطن كريمة اوجع، بطن كريمة اوجع، دي معروفة من ايام الفنانة نبيلة عبيد. اول بطن كريمة اوجع تفكر على طول في البطن. جهاز هضمي، اضطرابات جهاز هضمي، خلاص مش محتاجه بقى يعني. عايز ايه تاني يعني؟ ده نبيله عبيد بنفسها قالت لك بطن كريمه يوجع، يعني كانت عبيطه، يعني كانت عبيطه وعارفه ان بطنها يوجع. حضرتك مش عارف الجهاز الهضمي بتاعك هيوجعك ازاي؟ عيب والله عيب. انت عارف محمود كبده زاد 2 سنتي، او بالك كده ان شاء الله، يعني كبده زاد 2 سنتي فاهم؟ ان شاء الله انت تزيد 2 سنتي انت كمان ان شاء الله، ويجي لنا جواب شكر من الناس بتحبهم ويحبوك كده. الدكتور ده، الدكتور ده اعصابه، ترى النظام هو اللي عمل في اعصابك كده؟ اه هو النظام، هو النظام اللي عمل في اعصابي كده. يقول لك انا حاسس ان الكتله العضليه تعبانه، اصل انا واكل امبارح كوسه، كوسه بالدمعه، فكتلتي العضليه تعبت شويه. فبقول له مش انت اللحمه حضرتك يعني مانحة؟ قال لي اه بس هي الباميه الكوسه معموله بشوربه لحمه عادي. طب ارد عليه، ده دكتور على فكره، يعني ده دكتور، المريض ده دكتور، دكتور والله العظيم يا ايمان، دكتور دكتور دكتور، هو دكتور دكتور وعياني بقاله فتره. بس هو عارف انت اما ربنا يسلط ابدان على ابدان بقى، على قلوبهم اكنه ان يفقهوه، يعني في اكنه، في بيني وبينه حاجز فهم. اه المريض دكتور، المريض دكتور. تبقى انت بتتكلم معاه بقى، عالم بقى، هو عالم بقى. قلت له طالما الكتله العضليه قليله، لا يبقى احنا لازم نزود العضلات. حضرتك ليه ما بتلعبش حاجه تشد عضلاتك؟ او طب تاكل لحمه زياده؟ قال لا مش انت مانعني من اللحمه؟ قلت له الشوربه. قال لي لا دي شوربه اللحمه عادي، بس لكن انا ما باكلش اللحمه. حضرتك فهمت الموضوع؟ انت بتتعامل مع منتاليتي بتعطل يعني. تامر الباز؟ لا مش تامر الباز. ياخد بتنجان الايت. اه وبرضه البتنجان الايت ليه كامل الاحترام يعني. البتنجان الالايت ليه كامل الاحترام، هو كل الحاجات اللي هي الطويله دي ليها احترام مننا كلنا يعني. بتنجان، كوسه، خيار، اتا، حضرتك زمان كان اما بيجوا يدخلوا الخضار فباب القلعه بيفتحوه بقى عشان يدخلوا كل يوم الاكل جوه، فبيفتشوا، هم بيفتشوا عربيات الخضار اللي بتبقى داخله المدينه دي زي القاهره، كان اللي هي في الفسطاط، فحاطين قلعه، فالقلعه دي اللي مؤاخذه وهم داخلين فبيرنوا يقول لك معاك ايه، فكان الحاجه الوحيده اللي بيرنوا عليها الجرس ويفتحوا البيبان بسرعه الكوسه لانها بتبوظ، فيقولوا كوسه، فيقوم الراجل فاتح الباب لعربيه الكوسه عشان دي ما ينفعش تبات بره. عسكري الحراسه اللي بيفتش ممكن يبيت الاكل بره لتاني يوم، اي حاجه، البتنجان، القلايط، الملوخيه، لكن يجي على الكوسه فيقول كوسه، فعشان كده من ساعتها تعرف الموضوع ايه كوسه. يقول لك انت بقول له كوسه، اه كوسه، فكلمه كوسه جت من الحته دي. الكوسه جت من الحته دي، من عند المنطقه دي، فاهم؟ فقال لك كوسه، انت فهمت؟ فالراجل الدكتور كان واكل امبارح كوسه، بس كتلته العضليه هي اللي ما قومتوش من على الكرسي. قال لي انا كنت بقى كويس، انا مش عارف، انا بقالي فتره تعبان. قلت له خلاص نزود الكتله العضليه سهل، والتاني ابو كبد ما زايد 2 سم، قلت له نزله. طالما انت عندك، طالما يا باشا انت عرفت مشكلتك فين، اوعى تنكر ان انت مريض، انت اوعى تنكر ان انت مريض، كلا كلا بقى، انت مريض، انت مريض، انت مريض وتعبان، والتحاليل ما بتكذبش. لو انت حتى ممكن تتعايش مع شكوتك دي، احنا مش هنسيبك تعيش مع شكوتك لوحدك. خلاص، عمري ما هسيبك تعيش. قلت له زود كوسه فعلا يا تامر، قلت له زود كوسه. اهو تخنق. وعلى فكره انا بنصح الناس بالدخان، بقول له اهو الدخان لو دخل المعده اهو يخنق الجرثومه، يعني فاهم؟ مش انت بتقول الدخان بيخش على المعده، اهو لو دخل ولقى جرثومه اهو يخنقها، انت فاهم؟ كان عندي القهوجي يقول لما يجي لك دور برد يا باشا تعالى خد عندنا حجرين معسل، فبقول له طب حجرين المعسل دول ايه؟ يقول لي اهو ثاني اكسيد الكربون وبتخنق بيه بتخنق بيه الميكروب، انت فاهم؟ يعني خدت النصيحه من قهوجي، شربت 35 حجر معسل، كنت في ثانيه طب. كنت في ثانيه كليه الطب، فاهم؟ وخدت النصيحه من قهوجي، فاهم؟ كلا بقى، كلا ونعم. يس. فانا بقول برضو لو الدخان دخل على المعدة، مع انه من رابع المستحيلات، بس كويس ان يخش يلاقي جرثومة في وشه يخلص عليه. ولو لقى مثلا طفيليات، وان شاء الله بص هيطلع لك بقى ان شاء الله التجارب، يقول لك احنا لقينا ان الدخان ليه انتي بارازيتك، مش قال لك الصود اللي هو البيكنج سودا بتقتل الديدان، لا اقولها انتي بارازيتك افكت، انتي بارازيتك في الشارع. يعني انا ما احط ميه وعليها بيكربونات صوديوم تموت الديدان. طب انا هتفيدني في ايه الكلام ده؟ ما اعرفش. اصل الميه دي اما تنزل في المعده، انا معدتي فيها اتش سي ال اصلا، والاتش سي ال ده ماده اكله، يعني مش مستنيه حد يزودها قوه. الاتش سي ال ده حمض قوي جدا، فانا مش مستني من بره بيكنج صودا عشان تموت لي فطريات ولا تموت ديدان. ده احنا كده بنهرج يعني، فاهم ولا مش فاهم الموضوع ده؟ بس فاهم يا ابني؟ لا، هي العيانه اللي عندي بتقول لي انا خسيت على الكورتيزون، ازاي بقى اخس عليه وهما بيقولوا ان هو بيتخن وتعمل لك كده؟ انا مش فاهم. طب انت خسيتي؟ الدخان بينزل على البنكرياس يقوم مزود انسولين. ايوه، انا عايز خيالك يكون اوسع، وسع وسع اكتر من كده، وسع اكتر من كده. الدخان بيخش على الشرايين على طول، يعني بيعمل لك دخانومه في شرايينك، وبيصلب الشرايين. معرفش الدخان بيصلب الشرايين، دخان بيصلب الشرايين. يقول لك اصل النيكوتين بيتصلب على الشرايين، اي كلام، فاهم؟ يعني الدخان انت طبعا طبعا طبعا احنا السبب الرئيس لتصلب الشرايين احنا عايزين، احنا عارفين التدخين وقله شرب الميه، لان النيكوتين بيترسب على الشرايين والميه ما بتغسلوش، الميه ما بتلحقش تغسل النيكوتين المترسب على شرايينك، فاهم؟ يعني النيكوتين اترسب على شرايينك من جوه جامد، اترسب جامد جامد، دخل جوه قوي قوي قوي قوي، والميه اللي انت بتشربها مش كفايه، الميه اللي انت بتشربها بلا مش كفايه على غسيل الشرايين. حضرتك ما هو الميه هشربها فين؟ في بطني، والدخان في رئتي، طب والتصلب في الشرايين ملهاش علاقه؟ لا، ما بس بتخشوا على بعض. طب كده انا عايز حضرتك، عايز نص عمره، ده كده البست مخروم كده، انا جايب ميه على الميه على زيت، انا كده جبت الميه على الزيت، انا كده جبت ميه، والله كده جبت ميه على زيت. يبقى انت وش سلندر، معروفه. اسال اي حد جنبك قول له كده انا جبت ميه على زيت. نيكوتين عسل. بص بص، هم اربع عسل وطحينه كهربا مغناطيس في نفس الوقت، يعمل لك حاله كل ما تشوف حمار تقول اخويا، فاهم؟ وهو كده دي الحاله اللي عندك، دي حاله دخان سجاير قله ميه تعمل تصرف شرايين، معروفه معادله مرسومه يعني اي حد يفهمها، يعني اي حد في اي حته يفهم. فكر جمعي، ده فكر جمعي. سايق بقى سايق، بص بص، 30,000 صوت سايقين 30 مليار، بص 3 مليار تحتيهم كده، فكر جمعي معروف، معروف فكر جمعي مشوه. فانت يا حبيبي مش عارف انت مش عارف تستدرك الكلام. بقول لك معروف ان السجاير هي سبب تصلب الشرايين، والسجاير هي سبب السرطان، معروفه طبعا، معروفه، مش محتاجه ان حد يثبتها. معقوله البيض اللي جوه بطني هو اللي تعبني؟ لا، الدخان اللي انت بتشمه جنبك ده، وانت مدخن سلبي كمان، انت مش مدخن سلبي، انت البيض في بطنك ايجابي، البيض في بطنك ايجابي، والدخان في حياتك سلبي، ومع ذلك بتعمل الدخان عشان انت كائن غريب، كائن غريب. ايه ده يا هاني ده؟ ايه ده؟ البيضة في بطني والدخان سلبي، والدخان اللي فشخك برضه، لكن البيضة عدت عادي. يقول لك الدكتورة مش عارف نادية فؤاد بتقول، نادية الجندي ولا ايه، بتقول لك البيض ملوش فضلات. ده مين ده اللي قالت لك كده؟ خالتك وش، ما فيهاش كلام، خالتك وش. ده بالتجربة، هات واحد واكله بيض يا باشا وسيبه في أوضة مقفولة. تعالى بقى شوف من غير فضلات، شوف ريحة الأوضة وهو واكلها، مش البيضة بره، لا هو في بطنه. بتقول لك البيض ملوش فضلات، ليه؟ الشركة الألمانية إيه اللي البيض ملوش فضلات؟ يعني إيه البيض ملوش فضلات؟ إيه الكلام ده؟ إزاي العلم لا يكايل بالبتنجان؟ إزاي؟ الناس دي أخي في الآخر يقول لك أنت بتخرف، أنا اللي مجنون بذمتك؟ أنا اللي مجنون؟ حسبي الله ونعم. يعني سوقوا سمعة الدخان بشكل، بيقول لك ليه صانع السجاير نفسه كتب على العلبة تدخين قاتل؟ لا، هو صانع السجاير عمره ما يكتب على العلبة كده. ده مين اللي بيسأل السؤال ده؟ محمد عبد العاطي اللي جاله سرطان من السهر، هو سهران دلوقتي، جاله سرطان، سهران بقاله ساعتين، زمانه جاله سرطانين. لو سهر يومين ورا بعض يعني لو سهر لحد آخر الأسبوع ممكن السرطان يوصل لدماغه، ونعمل له أشعة دماغه كلها سرطان، بس صارش بقى خش نام عشان خاطر تلحق الميلاتونين، ادخل نام عشان تلحق الميلاتونين بالليل. الميلاتونين بيطلع اما بتغمض عينيك في الضلمه. ده اخر دراسه عملتها جامعه تشيخن باخن فخ، معروفه ان الميلاتونين بيطلع بالليل وانت مغمض عينيك كده بالليل، عشان انت مخلوق تنام بالليل، معروفه ان انت بتنام بالليل برضو، مش محتاجه حد يقول حاجه، معروفه. واللي يقول لك ما تنامش بالليل ده شخص مش ملتزم، لازم تكون رياضي. انا لي واحد صاحبي كان عايز يقابلني، فامبارح بعد ما خلص العياده واحده ونص بالليل بكلمه، فالنهارده الصبح بيرد عليا الساعه 8 الصبح، اصل انا بنام يا ضياء انت عارف بنام الساعه 11، ده ما تكلموش اصلا. العيل اللي بينام 11 بالليل ده ما تكلموش اصلا، تشيله من ايه لسه تليفوناتك، بس هو اللي هيموت ويقابلني، معرفش فاهم، وانا عامل برضه حساب للعشره، فهو من اول الاسبوع بيقول لي عايز اقابلك بعد العياده. فاللي بيتخمد بدري ده ما تعرفوش، شيله من انت اللي بقائمه التليفونات، واللي ما بيشربش سجاير برضه ما تعرفوش، ده معاش الدنيا يا بابا، ده معاش، ده بينام بدري وبيصحى بدري، فده معاش ما شافش حاجه، هتقعد تتكلم معاه في كلام بيض. فاهم؟ ما ده بقى تتكلموا في ايه؟ ده زيرو تجارب، ف فده يوم القيامة هيبقى قاعد يتحاسب على غفلة بس. أنت كنت غافل يا ابني، ما فهمتش حاجة، ما فهمتش وما عشتش ما عشتش، بس حبيت الدنيا، ما تفهمش حبيتها ليه. أنت إنجازاتك في الدنيا صفر، تجارب مملة، تجربتك مملة حتى في الحياة، مع إن الحياة قصيرة، الحق اعمل فيها حاجة، اضرب اضرب اقتل اتقتل يخرب بيتك، قوم يلا. لك اصل بنام بدري وبصحى بدري وبعدين مش عارف، مش عارف انا اخر الحياه دي ايه، مش عارف انا مش عارف. بنام بدري وبصحى بدري ورياضي. اصل الاكشن الاكشن مش حكر على محمد رمضان ولا محمد نجاتي. ايه ده يعني؟ لا دخان ولا سهر ولا امال ايه؟ طيب ايه منتظم على البيض، منتظم ومنتظم على النوم. حياه ممله ممله. امال السهر فين؟ البركه في البكور ده شحات برضو، ده شحات، ده موظف. البركه في البكور ده موظف يا باشا، افهم الجمله. ما البكور ده تبقى انت صاحي اصلا، ما انت صاحي وبتستقبل اليوم الجديد. انت لازم تبقى مخمود 8 ساعات. انت علموك ان هدخل انام، انا داخل انام ليه؟ 8 ثمانية تلت حياتك نايم. يعني لو 60 سنة هتعيشهم في الدنيا، منهم 20 سنة نايم. 20 سنة نايم، يعني ربنا بعتني 60 أقوله نمت التلت ليه؟ عشان بحافظ على صحتي اللي هي هتخلص بعد شوية يا بدر. الحياة الأبدية جاية، الحياة الأبدية هي اللي جاية لسه. الحياة دي مش هي يا ابني، اتعب شوية. يخرب بيتك، مش هي النوم بدري بيطيل العمر يا ابني؟ ما ده مش غرضك، تطيل العمر ده مش غرضك. يعني تطيل العمر ده في حد ذاتها كلمه مش مصطلح حقيقي، ده مش مصطلح حقيقي. ما تبقاش جحش، ده مش مصطلح. لا اله الا الله. المهم ان عادل عايز يشوفني. طب اشوفه امتى؟ انا بقى انا بدايه حياتي بالليل، يعني انا بدايه حياتي من قرب المغرب كده، يعني ما بتقابلش مع ناس بالنهار. شغل عارف شغل فامباير، انا من زمان اذاكر بالليل واسهر بالليل واقعد بالليل واتفرج على النجوم بالليل. اقابله امتى بقى مش عارف الصراحه. مش عارف، انا مش عارف يعني انصحه ازاي. وانا كلامي بالنسبه له كلام مش نصيحه، ده كلامي كده ان انا بضره. يعني انا لو قلت له اسهر واشرب سجاير كده انا بضره. ما هو وجهه نظره، هو مش فاهم، هو مش فاهم. انا بقول له عيش الحياه، تعيشها ما تحبهاش، عيشها عيشها، فيها متاع، جربه كله، جربه، جرب المتاع فيه، وسعى ان انت تعمل حاجه لخدمه اللي حواليك. جرب، الحياه كلها تجربه، واوعى حد يتهمك بالفشل. انا قدام كل نجاح في حياتي كان قدامه 20 فشل، 20 30 فشل مرتاح. فمع الدنيا كلها تجارب وخساره. يعني هقول لك على حاجه، اما جه الحجاج ابن يوسف الثقفي وقتل سيدنا عبد الله بن الزبير بن العوام وصلبه، وقال لهم مش هنزله غير لما تيجي اسماء بنت ابو بكر اللي هي ام عبد الله بن الزبير. يعني عبد الله بن الزبير اللي هو ابن الزبير بن العوام احد المبشرين، وامه اسماء بنت ابي بكر، تمام؟ فما تيجي يعلقوا يصلبوا ويقطع راسه ويقول لهم مش هنزله قبل، والصحابه في مكه وعبد الله بن عمر في مكه ومش عارفين ينزلوه، قال لهم مش هنزله غير اما امه تيجي. وما راحتش اسماء بنت ابو بكر، فراح لها هو الحجاج، فبيقول لها أتدرين ما فعلت بولدك؟ قالت له إيه؟ قالت له ماذا فعلت به؟ وماذا فعلت به؟ أفسدت عليه دنياه وهو أفسد عليك آخرتك. هو ده باشا الخلاصة. يبقى فساد الدنيا مهما كانت فسدت عليك، هي مش دي آخر الدنيا، مش آخر المطاف، أنت مطافك اللي جاي، أنت مطافك اللي جاي، فاهم حاجة ولا لسه؟ فانت ما تقعدش توجع لها دماغنا هنا، حياتك هنا مش ابديه. حياتك ايه؟ مش ابديه، حياتك قصيره. افسدت عليه دنياته وهو افسد عليك اخرتك، خلصت يا باشا. فساد الاخره هو المهم. الدنيا مهما فسدت عليك هي دنيا، طلعت نزلت ايه؟ دنيا. ربنا ابتلاك بشويه فقر، بشويه عيال مش مطيعين، بشويه مرض، بفقدان لحاسه من حواسك، بابتلاء بدني. خلاص الله المستعان، وهذا ابتلاء الله. وترضى وترضى وترضى، هو تستقر نفسك. ما هي الدنيا كده ملهاش يعني. ياما صحابه كتير اما كان النبي بيقول لهم ما بتتجوزوش ليه؟ يقولوا هنتجوز في الاخره. يعني هو في دماغه ان عنده حياه تانية هيكمل فيها الحياه. انت دايما باصص ان الحياه دي لازم تقبل فيها اللي ما تعملش، تحوش فلوس وتكبر العيال وتظبط. ايه يا عم ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ليه كل ده؟ ليه كل ده؟ اهدى كده على نفسك وابلع ريقك عشان تعرف تكمل، عشان تعرف تقابله بقى. وترجع تقابله فترجع تقول له انا تمام، انا عملت اللي انا ارضى عنه ويرضيك عني. ما هو انت لازم تفكر كده. ما هو انت جاي الهدف لرساله، جاي بتحارب شيطان، جاي بتحارب نفس اماره بالسوء، نفس لوامه ما بتسيبكش قاعد على حالك، بتحصرك، بتندمك. ماشي؟ يعني ما تعملش في نفسك كده، ما تجريش جري الوحوش في الدنيا. ما تجريش جري الوحوش في الدنيا، ما تدورش عليها بزياده، ما تحبهاش. واعرف ان ليك عيشه تانية، انت ليك عيشه تانية. فانت عمرك كده كده بتعد، بيتناقص يوم ورا يوم ويوم ورا يوم ويوم ورا يوم لحد ما يجي اللقطه الحاسمه، وهتلاقي نفسك في عالم تاني. هتبقى تلاقي نفسك ايه؟ في عالم تاني اصلا. العالم التاني ده انت هتتسأل فيه انت عملت ايه؟ مش عملت خير وشر وبس، لا، انت فدت حد، سبت حاجه، حاجه في الدنيا في الارض يشكروك عليها، بطلت حاجه لحد، فاهم؟ ساعدت في حد في حاجه، سبت حاجه في الدنيا اثر ليك يفضل وراك شويه. ما تاخدش، ما تستناش من الدنيا حاجه خالص، استنى من ربنا بس، فاهم؟ استنى من ربنا بس. القصه مش طاعه بينك وبينه بس، لا، هي قصه اكبر من كده. قصه رساله، وانت دورك فيها توصلها للي وراك، مش تبقى انت عارف. ودي الحته دي بتجرنا لحاجه بقى، بتجرنا لايه؟ بتجرنا يا باشا لشكل الخليه. انا كنت عايز اتكلم على شكل الخليه من بره، والكلام خدني على حاجه تانية. بص يا باشا، دلوقتي انت حضرتك البلازما اللي بتجري في الدم عند سعادتك، البلازما اللي بتجري في الدم عند سعادتك 95% منها ميه، والباقي بروتين على املاح معادن بتدوب في الميه، زائد غازات فين؟ في البلازما. يبقى معنى كده ان كل الانسجه البينيه فيها نفس الشكل ده، ميه، الميه دي فيها بروتين، والبروتين ده فيه املاح ومعادن دايبه في الميه دي، زائد غازات. الغازات دي كده كده بتدوب جوه الماء ده، يعني الغاز بيدوب في الميه. كويس كويس. بناء على كده الخليه ما بتيجي تستقبل الغشاء الخلوي عنده حاجه اسمها نفاذيه اختياريه. يعني ايه نفاذيه اختياريه؟ يعني عنده نفاذية إجبارية للمية والغازات المذابة في المية، زي ثاني أكسيد الكربون، زي الأكسجين، زي الأمونيا، زي الـ H2S. كل دول اسمهم إيه؟ غازات مذابة في الماء. فالغشاء الخلوي ما بيقدرش للحاجات دي يعمل لها فلتريشن. يعني الغشاء الخلوي أهو، المية تعدي منه داخل خارج كده، بينها وبين النسيج البيني. فجوه الخلية أهو، يعني كده انا جوه الخليه وبره الخليه اهو، فانا الميه داخله خارجه هي والغازات المذابه. يعني هي ايه الغازات المذابه؟ الاكسجين وثاني اكسيد الكربون وحمض اللي هو الهيدروجين سلفايد اللي هو حمض الكبريتيد، قصدي الكبريتيد الهيدروجين اللي هو طالع من البيض. عشان كده انت ريحه البيض بتطلع في العرق. ليه؟ اتنقلت من النسيج البيني بتاع الامعاء للنسيج البيني بتاع تحت باطك، فبتطلع ريحتك معفنه بقى. ليه؟ عشان ال H2S ده وصل هناك. فانت الغازات انا كمان رتبتها حسب الذوبان في الميه. يعني الكربون دايوكسيد ده من اكتر الحاجات اللي بتدوب في الميه، اكتر من ثاني اكسيد، اكتر من الاكسجين. يبقى ثاني اكسيد الكربون بيدوب في الميه وبيعدي من الغشاء الخلوي بدون استئذان. عشان كده ثاني اكسيد الكربون مش هيتحبس جوه الخليه، الخليه بتنتجه فهتطرده بره بسرعه. فتبدا تبص انت على غشاء خلوي بالمنظر ده. بص خليه اهي، بص خليه، شايف الكره دي؟ دي خليه. الخليه دي تعدي الميه وثاني اكسيد الكربون والاكسجين داخل خارج في اي بي فري باس. فري باس يعني تعدي من على طول من الفوسفوليبيد لاير. لكن الحاجات التانيه زي الجلوكوز، الصوديوم، الكلورايد، الكالسيوم، الفوسفرس، البوتاسيوم، البايكارب، دول يعدوا في قنوات. يعدوا في قنوات يعني خرام، قنوات ايه؟ قنوات بروتينيه. صراع عناني، قنوات ايه؟ بروتينيه. يعني انا عشان الجلوكوز ما اعرفش اعدي من الغشاء عادي كده زي الميه، يعني الميه تعدي ويجي وراها معاها جلوكوز دايب فيها يتحاش. يعني الميه تعدي وجلوكوز يتمنع فوق. الميه تعدي من تحت لفوق وجلوكوز يتمنع من تحت، فما فيش حاجه اسمها تعدي كده، لا. انا عندي تشانلز، انا عندي ايه؟ الاخرام دي تشانلز، والتشانلز بروتينيه. يعني انفاق بروتين، انفاق ايه؟ بروتين. بناء عليه يعدي من هنا الحاجات اللي بتدوب زي الاملاح دي، اللي هو الجلوكوز والصوديوم والكلورايد والكالسيوم والحاجات دي. لكن الميه وثاني اكسيد الكربون والاكسجين دول في اي بي فري باس، يعدوا فين؟ في الفوسفوليبيد لاير نفسها. ودول لازم يعدوا بفلوس. يعني يا باشا الجلوكوز والصوديوم دول ما يعدوش بس كده، لا، دول يعدوا كمان بفلوس وحسب النيد بتاعت الخلايا، يعني حسب احتياج الخلايا. الخلايا محتاج هتعديه لانها هتدفع لفلوس. هتدفع للصوديوم فلوس، هتدفع للكلورايد فلوس، هتدفع للاسيتون فلوس. لكن الميه والغازات المذابه في الميه هتعدي فريلي موبايل. عظيم عظيم. طب دلوقتي الخليه شكلها في العموم اهو، بص الخليه شكلها كده، بص عامله ازاي. تانيه ابتدائي، دي خليه تانيه ابتدائي، فيها نواه وجوه النواه نويه وحواليها بقى عضيات. يبقى دي الخليه وجواها عضيات، منهم عضية انت تعرفها، النواة تعرفها وتعرف الميتوكوندريا. انا كلمتك على الميتوكوندريا دي كتير. يعني النواة دي انت تعرفها اللي هي العقل المهيمن، النواة حاوية الجينات، الصبغيات، حاوية الامشاج، المشيج الوراثي، حامل الصفات الوراثية، ده جوه النواة هنا. والميتوكوندريا بقى مصانع الطاقة وحاوية ال دي ان ايه الامي، اللي هو او الاموي او اللي جاي من الام. ده اللي عرفنا تتبعه وعرفنا ان كل البشر جايين من ام واحده افريقيه. يعني اما تتبعه الدي ما هو الميتوكوندريا تتورث من الام بس، ما بتتورثش من الاب. فبقى سهل علينا نتتبع جيناتيكالي. فمشينا مشينا مشينا مشينا لقينا ان كل البشر ولاد ست واحدة أفريقية وكانت موجودة في وسط أفريقيا، وقالوا إن هي دي أمنا حواء. دي قالوا دي أمنا حواء. عظيم عظيم. المهم لقينا هنا بقى إيه؟ في مخازن بقى في كل في كل في كل خلايا. تلاقي مخزن نشا اللي هو الجلايكوجين، مخزن دهون، مخزن مية، والميه دي بقى بتطلع فضلات بعد شويه، والسي او 2 يطلع يتفجر هنا، يطلع بره بره على طول. يبقى الميه هتطلع هنا بقى الميتوكوندريا بتصدر ايه؟ بتصدر ميه وجذور حره وبتطلع اي تي بي جوه الخليه. يعني تركز معايا، يبقى دلوقتي دي خليه اهي، دي خليه في شكلها في العموم، يعني دي مش خليه خاصه بحاجه معينه، دي خليه في العموم، دي العضيات الاصليه، ودول اسمهم فاكيولز. الفاكيولز دول اسمهم حويصلات. الحويصله دي هنخزن فيها نشا، الحويصله اللي هناك دي هنخزن فيها دهون. عشان كده انت بعد شويه حويصلات الدهون دي بتكبر، بتكبر في الخلايا العاديه وفي خليه الدهون. ما خليه الدهون شبه دي برضو، يعني الخلايا الدهنيه شبه دي، والخلايا العصبيه والخلايا العضليه مع اختلاف الاشكال. يعني المورفولوجي ممكن اختلف، لكن انا جوايا نفس الحاجات، جوايا نواه، جوايا ميتوكوندريا، جوايا عضيات. طالما انا جوايا الحاجات دي، انا كده كل الاغشيه بتاعتي فوسفوليبيد، كل الاغشيه بتاعتي فوسفوليبيد، كل اغشيه، يعني الغشاء الخلوي ده فوسفوليبيد، الغشاء الفاكيول دي الحويصله دي فوسفوليبيد، الغشائين بتوع الميتوكوندريا فوسفوليبيد، غشاء النواه وجولجي فوسفوليبيد. يبقى انت فوسفوليبيد فوسفوليبيد فوسفوليبيد. حلو حلو. ازيك يا معلم بصله؟ عامل ايه؟ لقيت هنا كلمه، بص احنا مش هنعدي دي، الكلمه اللي هي ايه؟ في كلمه هنا اسمها مواد تصدير، حويصله مواد التصدير، حويصله مواد التصدير، حويصله مواد التصدير. يعني ايه حويصله المواد التصدير؟ يعني الخليه دي هتفيد حد غيرها؟ يعني هتشتغل لحد غيرها ولا لا؟ فانا لو هشتغل لغيري او هشتغل لوظيفه بقيه النسيج، فانا كده ليا وظيفه للي حواليا. فاهم قصدي؟ يعني هل كل الخلايا، عشان كده ده الكلمه بقى اللي شبهنا احنا، شبه البني ادمين، البني ادم لازم يكون مفيد للي حواليه. هل الخليه مفيده لبقيه الخلايا ولا لا؟ وهل في خلايا مش مفيده لبقيه الخلايا؟ يعني هل في خلايا ما بتفيدش غيرها؟ ولا كل الخلايا لازم تفيد غيرها؟ بنسبة 99% الخلايا كلها بتفرز مواد، بتصدر مواد لبقية الخلايا التانية. ولو ما عملتش كده بتعمل لنفس النسيج بتاعها، حتى لو مش نفس الخلية، خلية جنبها. يعني مفيش خلية بتفيد نفسها بس، كل الخلايا بتصدر حاجة. فتلاقي مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا خلية بنكرياس هتصدر ايه بقى؟ هتصدر مية اللي هي معتبرها نفايات ساعات، وصوديوم بايكارب اللي هو اللي هي بيكربونات الصوديوم اللي هي البيكنج صودا، وبتصدر انزيمات لايبيز اميليز تريبسين نيوكلييز دي ان ايز، دي انزيمات هضم. طب خلية البنكرياس دي بتصدرها فين يا باشا؟ بتصدرها فين؟ بتصدرها فين؟ بتصدرها في قناة جوه الاثنى عشر، عشان تفيد خلايا تانية هتمتص الحاجات اللي هشتغل عليها. يعني انا بطلع مية وصوديوم بايكارب عشان الاكل اللي نازل من المعدة حمضي، فانا عايز اعمل معادلة عشان اعرف اشغل انزيمات تانية، فدي الحركة اللي عملها. يبقى تصدير خلية بنكرياس اهو. حلو حلو. طب لو خلية معدة هتصدر ايه؟ هتصدر مية و HCL و بيبسين. يبقى باشا باشا باشا باشا باشا باشا، انت خلية المعدة بتاعتك بتنتج هي، المحاليل بتاعتها بتنتجها هي، بتطلع المية، بتحط الملح وتحط قدامه حمض البيكربونات اللي هو طالع من CO2، وتلضم البيكربونات مع الصوديوم والكلورايد مع الهيدروجين، ادي HCl. يبقى من ملح جوه الخليه مع بيكربونات مع حمض الكربونيك اللي هو من CO2 من الخليه، يعني الخليه بتطلع CO2 فضلات، فهم حطوا على الميه واعمل كربونيك اسيد، والناحيه الثانيه عندي ملح طعام صوديوم كلورايد، هات يا عم من هنا اتش وحطها على الكلورايد، وهات من هنا الصوديوم حطها مع البيكارب، عملت هنا بيكربونات الصوديوم رميتها في الدم ونزلت في المعده HCl. يبقى انا في تجويف المعده جبت ال HCl من ملح الطعام، ملح الطعام وافرازات ونفايات الخليه بتاعتي كربون دايوكسيد. يبقى كربون الدايوكسيد بتاعي مش كله ما استغليتوش، استغليته، عملت بيه كربونيك اسيد، وملح الطعام خدت منه الصوديوم حطيته مع الكربونات ورميتهم في الدم صوديوم بايكارب. فاهم؟ وترجع تاخد انت الاتش من هنا والسي ال من هنا وعملت HCl. يبقى ملح الطعام كان سبب غير مباشر لتصنيع ال HCl والكربون دايوكسيد اللي انت بتطلعه غازات فضلات عملت منه HCl، ففيش حاجه عندك ما بتحصلش ريسايكلينج. يبقى الكربون دايوكسيد كان عمل الكربونيك اسيد والملح انت واكله، فالملح مع الكربونيك اسيد انت عملت HCl وصوديوم بايكارب، فعشان كده بيحصل بوست برانديال الكلاين تايد او ماده قلوي في الدم، يعني دمك قلوي بعد الاكل مباشره، لان انت بترمي حمض في المعده وبترمي قلوي في الدم، فدمك بيبقى قلوي الفتره بعد الاكل. خلاص، يبقى تصدير خليه المعده ميه و HCl وبيبسين، ده انزيم هياكل بقى اللحمه وانزيم هيخدم بروتين، يبقى انت دي خليه معده مثلا. يبقى خليه المعده بتطلع HCl، بتطلع ميه، بتطلع بيبسين، دي كلها اسمها ايه؟ اسمها تصدير خلوي. انا بصدر كخليه، بصدر حاجات برايه. خلاص، البرنجان حلو يا حبيبي، يعني شيل شويه برنجان وشويه برارس، برنجان على برارس بحبهم قوي انا. يا ريت البرنجان يكون قرايط، يا ريت روري. اول واحد حط حرف الريه مكان حرف اللام هو محمود الليسي، كان يقول لك يا ليلى لول، يقول لك يا ريرا روري، يا ريرا روري، انت فاهم؟ تصدير خلايا عصبيه بقى، تصدر كهرباء بس، فشاء الخلايا العصبيه ما بتصدرش مواد في الدم، انا هصدر لك كهرباء، فتلاقي خليه تسلم خليه، تسلم خليه كهرباء، تمسك في بعض شبكه كهرباء، شبكه ايه؟ كهرباء. لكن تطلع النواقل العصبيه بقى اخدم على نفسي وعلى النسيج بتاعي. اطلع استايل كولين، هيستامين، سيروتونين وحاجات شبه كده بقى. يعني اعرف امشي الكهرباء وامشي نواقل عصبيه، فيبقى عندي وصلات كيميائيه وصلات كهربائيه. ده النسيج العصبي. فالنسيج العصبي، ما بيطلعش مواد بقى، احنا دلوقتي بنطلع الكهرباء يا اما نواقل عصبيه، فبخلي الشبكه بتاعتي مدعمه وقويه. حلو؟ فدي دي المواد اللي انا هصدرها، كهرباء واصدر نواقل عصبيه، ده تصدير الخلايا العصبيه. خلاص؟ لحظه واحده، انا بس عايز اجيب عصير لان انا لقيت نشف الصلاه، ثانيه واحده. يبقى احنا مش وصلنا لحد فين؟ لحد ان الخلايا العصبيه بقى مش هتطلع بقى لا ميه ولا HCl ولا الكلام الفارغ ده، دي خلايا عصبيه. الخلايا العصبيه دي يعني ايه؟ يعني انا هطلع بقى كهرباء واطلع نواقل عصبيه، شويه نشاط، شويه همه، شويه خمول، شويه نوم، شويه راحه. الخلايا العصبيه بتطلع ميكس، بتطلع ايه؟ بتطلع ميكس، شويه سيروتونين في حتت، شويه استايل كولين في حتت، شويه دوبامين في حتت، فعشان كده اختلال الكيمياء في الدماغ بيعمل مشكله. خلاص، بتعمل ايه؟ مشكله. يعني يقول لك مثلا ده الاستايل كولين بتاعه عالي فعمل له باركنسون، انت فاهم؟ او جاله مشاكل ابر موتور نيورون من ايه؟ خلل في دماغه، الالزهايمر، الدوبامين مش عارف حصل له ايه، وهكذا. يعني انت فهمت الحوار؟ يعني الحوار ماشي بالانسنج، ف فالخلايا العصبية مش بتطلع مية، لا هي بتطلع بقى كهرباء وكيمياء، نظبط كيمياء بتاع الدماغ او كيمياء توصيل اعصاب. كويس. طب الخلايا الكبدية بقى هتصدر ايه؟ يعني مواد التصدير بتاعتها تبقى ايه؟ هتبقى دول بقى. ودول بعض من كل، والجابا والجلوتاميت، يعني الجابا والجلوتاميت والحاجات دي كلها نواقل عصبية، انتاج خلوي محلي. تمام. الخلايا الكبدية بقى تصدر دول بقى، تصدر سكر، تصدر اسيتون، تصدر LDL HDL، تصدر A والD والE والK، تصدر بروتينات التجلط، تصدر ألبومين. ده الكبد بس، يعني الكبد بس دي بيزقها في الدم، ده اللي بيطلع من عند الوريد الكبدي متحمل بيهم. خلاص. الوريد الكبدي يتحمل سكر اسيتون، احفظ الكلمه دايما، سكر معاه اسيتون، LDL معاه HDL، بطلع البومين وبروتينات تجلط على طول، انا في ثانيه الا ثانيه دايما طالع عندي كده. ده شغله الكبد. وبقى ايه غير الاي والدي والاي والكي اللي هم فيتامينات التي تدوب في ايه؟ في الدهون. ده بعض من كل ده، ولا حاجه بالنسبه للكبد بيطلعه ده، ولا حاجه. تصدير بقى خلايا العضلات زيرو بقى يا باشا. هنا بقى العضلات هنا تعتبر خليه انانيه، خليه انانيه. بروتينات التجلط اللي هي بتساعد على على على لو الخليه، لو النسيج، لو الوعاء اتعور وانا عايز الحم الحته دي فبلحمها ببروتينات التجلط عشان ما ينزفش. خلاص. ايوه الجلطه، يعني صنع الجلطه، وده اللي يخلي الدم اول ما يلمس نسيج غير الاندوثيليوم غير البطانه بتاعت يقوم يتجلط، يعني تحطه في تيست تيوب يتجلط. الدم لو لمس اي نسيج غير نسيج البطانه يتجلط، عشان كده النسيج اما بيتغير بيتجلط عليه، يعني النسيج اما بيقشف لمؤاخذه فبيتجلط، النسيج البطانه الاوعيه لو اتغيرت يتجلط الدم عليه. خلايا العضلات بقى تعتبر خلايا انانيه، خلايا انانيه ما عدا في حاله واحده بس، في حاله المجاعه بتبقى ساعتها مصدر للاحماض الامينيه، بكسر عند الاحتياج للسكر في المجاعات. يبقى باشا انا امتى اكسر عضلاتي؟ امتى اكسر عضلاتي لو خلاياي جعانه للسكر؟ امتى اكسر عضلاتي لو خلاياي جعانه للسكر؟ اديني بقول اهو، امتى اكسر عضلاتي لما الخلايا تجوع للسكر؟ سامعة يا جميلة يا فهري؟ سامعة؟ يبقى أنا وظيفتي إن أنا أوفر لخلاياي، عشان كده الست اللي بتشرب سكر أو بتاكل عسل تقول لك التنميل راح، أه يا باشا التنميل بيروح بيفك فعلا. يبقى خلايا العضلات إنتاجها وتصديرها زيرو؟ أه. إمتى بس؟ في المجاعة أطلع أحماض أمينية بس. ماشي؟ في المجاعة، في المجاعة اطلع بقى ايه؟ اكسر، او في الكيتو، ما هو الكيتو مجاعة، اطلع احماض امينية. خلاص. طب تصدير يا باشا الخلايا المناعية بقى، لا خلايا الدم البيضاء. بص، خلايا الدم البيضاء بتصدر ايه بقى؟ بتصدر H2O2، مواد حارقة، ماشي، زي التريبسنز اللي هو H2O2 ده جذور حره، وبتطلع انتي بودز اجسام مضاده، يعني ده بروتين، اجسام مضاده دي يعني بروتين، والH2O2 معناها جلوكوز اتحرق، وجلوكوز هو اللي بيعمل البروتين. ركز معايا، انا بقول لك الاعتماد نواقل استدعاء، انترلوكينز وسايتوكاينز، يبقى بتطلع كيمياء تنده على بقيه الخلايا، ماشي، يعني انت بتنده على خلايا تانية فبتعمل نواقل ندهة، نقل الندهة، انترلوكينز سايتوكاينز، انا بصنع، انا خلايا بتصنع، وخلايا بتصنع ايه تاني؟ بتصنع H2O2 اللي هو جذور حرة عشان احرق بيها الاورجانيزم، وبطلع انزيمات حارقة للاورجانيزم اللي هو الميكروب ده، الخلايا المناعية يا باشا، زائد نواقل، قلنا نقل استدعاء زائد اجسام مضادة، بطلع اجسام مضادة ايه؟ يعني بروتين، الجسم المضاد ده بروتين النيتشر، هو ليه شكل عامل كده بس بروتين النيتشر، فمحتاج مني تصنيع. يبقى خليه الدم البيضاء مالتي نيوكليتد، يعني ايه؟ يعني ايه مالتي نيوكليتد؟ يعني ايه مالتي نيوكليتد؟ يعني ليها كذا نواه، عشان عندها كذا امر بتصنيع الاف الاف الاف من الاجسام المضاده متنوعه الشكل فتصنيع الخلايا المناعيه محتاج تجدد باستمرار، عشان كده خلايا مناعتك هي دي نجدتك وهي دي انقاذك. تصدير خلايا المناعه اهو ما بتطلعش ميه، يعني هي ما بتطلعش ميه، الميه عندها بس مجرد ايه؟ الميه مجرد ايه؟ الميه مجرد فضلات. خلاص؟ في خلايا بقى تانية شغلتها البناء زي الشوان سيلز وزي الجلايل سيلز جوه الدماغ. الشوان سيلز دي الاعصاب الطرفيه، والجلايل سيلز دي بتاعت اللي هما اللي بيبنوا الميالين. بيبنوا ايه؟ يعني بيبنوا ويصدروا الميالين. مين يساعدهم؟ ال دي ال اتش دي ال، يخدم عليهم بقى يديهم كوليسترول. ماشي؟ يبقى انا معنى كده انا كخليه شوان سيلز، انا خليه شوان سيلز او خليه جلايل سيلز جوه الدماغ او في الاعصاب الطرفيه. عشان اغلف الاعصاب هغلفها بايه؟ بكوليسترول. كوليسترول ده مين اللي هيديهولي؟ انا هصنع منه شويه، انا هصنع شويه كخليه والباقي هاخده من ال دي ال. والاتش دي ال هيحذفوا لي انا منه شويه، هيدوني شويه كوليسترول، اعمل منه الميالين. اعمل منه الميالين اللي هيغطي الاعصاب الطرفيه بالشوان سيلز. يبقى شوان سيلز دي في الاعصاب الطرفيه، والجلايل سيلز في الاعصاب المركزيه جوه الدماغ والعصب البصري بالجلايل سيلز. بيبني الميالين وتصدره وتلفه، يعني مش بس بتبني الميالين، لا ده هي بتطلع الميالين وتعمل له رابنج. الرابنج ده بقى هو عايز معاه فيتامين بي 12. ادي بقى هاله الفيتامين بي 12. يبقى شفت اللفه بقى جايه فين؟ فيتامين بي 12 لقطه الرابنج، وانا بلف اكنه ايه؟ التفاف. مش انا بلف بعمل راب بستريتش. اه والله يا عم صياد الخطوه فيه. الكوليسترول ده مش بيتفرد كده، يعني هو مش الشيف الشربيني بيلزق كده، لا هو ما بيبقاش كده، هو بيجيب الكوليسترول. هي بتصنع زي الغزل، ما بقولك غزل بناءه، خلايا بناءه غزل ونسيج. هي مش خلايا هطل، هو مش بالهبة هيصة، مش هبة هيصة يا استاذ جعفر، ده هو خلايا بناءه. هي خلايا بناءه، هي بتبني، وبتبني باستمرار، وبتطلع الميالين زي زي زي زي دوت الاز وتنسجه وتلفه. الراب بقى وهي بتلف اللفه دي عايزه تف بقى، اتف والزقه، اتف والزقه، ده بقى فيتامين بي 12. فهمت حاجه؟ يبقى فيتامين بي 12 جه في انهي لقطه؟ لقطه التقفيل يا باشا. لا بيزود بقى اعصاب طرفيه، ولا بينعش المريض، ولا بيوقف النايم، ولا اي حاجه من الكلام ده. هاكس مش حاجه بتنام بتقف بالفيتامين بي 12. خلاص؟ والاعصاب الطرفيه ما بتقفش بالبي 12. البي 12 التفافه، بعد ما الف الميالين بتف والزقه، فهو اللزقه بقى فيتامين بي 12. خلاص؟ لكن الخلايا البناءه اللي هي الشوان والجلايل بتعمل ايه؟ الميالين. حلو الكلام؟ حلو الكلام. ناقص بقى خلايا، طب خلايا الجلد، بتصنع حاجة بتفيد غيرها يعني؟ الاكتيفيشن بتاع فيتامين دي بيحصل فيها، وبتطلع عرق، فبفرز فيها مية زيادة، خرج المية من جسمي، وبطلع معاها بقى حاجات، لو في حاجات زيادة اطلعها، يوريا، اسيتون، معايا حاجات بقى اطلعها. والحل على فكرة اليوريا، والاسيتون مفيدين للجلد، يعني بيطلعوا على الجلد كافرازات اخراج، ومفيدين للجلد نفسه. تخيل يعني سبحان الله، اليوريا على الجلد والجليسرين والاسيتون مفيدين. تخيل حضرتك بتشرح ايه؟ ضعف الانتصاب في الشمبانزي، يعني موضوع الحلقه النهارده على ضعف الانتصاب في الشمبانزي، وبنناقش مشكلة انعدام الخصوبة في في في في في في في كائنات ما قبل الإنسان. معلش هو خيال علمي، انا لو ما خدتش فيتامين ب بشوف كويس، بشوف كوابيس. هو بس معزم على هو معزم على الحقنه، هو معزم على الحقنه، معروف الدكتور عبد الباسط عزام، معروف ومشهور، قلب الحبيب وطرد الكوابيس والحاجات دي. نسيتي حضرتك تقولي لنا بس ان انت كلتي يوم الكوابيس لحمه، يعني نسيتي يوم وقفت الحقنه شربتي شوربه لحمه فبالليل كوابيستي، نسيتي تقولي لنا بس الحلحيه البق ده، بق الكوابيس كان قبليه فيه طفح ايه؟ الله يرحمك يابا، والله العظيم مات قبل ما يشوف اللي انا بشوفه. برضه تجاربه هتبقى تجاربه ناقصه طبعا، يعني انت مش كل التجارب كل الناس كلها شافتها في نفس الوقت يعني. بس بتقول لك ما باخدش فيتامين ب بيجي لي كوابيس، خديه يا قلبي، انت موصوف لك الفيتامين ب، وقبل فيتامين ب ما يطلع ويبقى حقن كان كل الناس بتكوبس، مش انت الوحيده كنت بتكوبس، يعني كان كل الناس بتكوبس زي حضرتك كده، فاحنا كلنا نصحناهم انهم اوعوا تبطلوا فيتامين ب، لا كلكم يجيلكم كوابيس وتقوموا مفزوعين. فاي حد بيجيله كوابيس زي ما الاستاذه دي قالت انا هاخد حقنه فيتامين ب 12، لو ما لقيتش 12 خد 2 6، خد 2 6 على بعض، يعني فيتامين ب 6 خد 2 على بعض تبقى 12 وتبقى كويس قوي قوي، وتضيع كوابيسك وتضيع كل حاجه. ثقافه شعبيه ضد العلم، دي كلها عراقيل، دي عراقيل في توصيل رسالتك. فابتلاءات بقى انت عليك تصبر. كل اللي جلدة الحنفية بالظبط، حنفية الماء العمومية. هي بتستحمى في حنفية الماء العمومية. كان بيجي لي بليل كوابيس بحلم بالمرحوم. المرحوم بيجي لها لابس ايه؟ احمر فاحمر، احمر فاحمر. طلعي على روحه شريك، طلعي شريك وكرواسون على روح المرحوم، على روح المرحوم طلعي شريك، عارفه الشريك، وزعي شريك، شريك، عشان احنا بنحب نوزع صدقه، تلبكات معويه، اتفضل حضرتك، الناس اللي بتقرا قران خد شريك، انت لسه هتعددي كولي قرص، قرص القرافه، قرص القرافة. باشا بص حضرتك، احنا وعي جمعي صفر صفر صفر خالص خالص. طب يا باشا احنا قلنا الجلد بيصدر فيتامين د، وهو نفسه بيفرز بره الجسم ملح وميه ويوريا وسيلينيوم وحاجات بتطلع واسيتون على الجلد من بره، فتقوم جلدك ينعم، يعني الاسيتون ينظف يصنفر والجليسرين يعني يشيل الحراشيف، انت فاهم، واليوريا تنعم فتلاقي جلدك يلمع، افرازات داخليه من جسمك، انت من جسمك مطلعها بره. ما فيتامين د ليه لقطتين، الكوليسترول يخليها تشد وتمط كده، وتحتيه ايه؟ تحتيه كولاجين. فانت يا باشا انت انت انت انت انت كاوتش مخدوم، انت كاوتش بتاعك مخدوم، خدمه عاليه، فاهم؟ وده يطلع بره بقى افرازات وينعم نفسه ويفرز جوه فيتامين د ويديك للعظم بتاعك، مش الشمس اللي بتديهولك، لا، هو فيتامين د بيكابتشر الالكترونز، بيمسك في الالكترونز اللي جايه من الشمس، طبعا من الاشعه النافعه، لان الشمس فيها اشعه نافعه واشعه ضاره، والبكتيريا فيها بكتيريا نافعه وبكتيريا ضاره، والامهات فيه امهات نافعه وامهات ضاره، والدهون فيها في الكوليسترول فيه نافع وفيه ضار، مفيش حاجه كده يعني على ابوها، مفيش حاجه على ابوها، تطلع الصبح بدري لاحسن الشمس، الظهر ضاره، انت يا باشا مش ضاره، هي بتحرق بس، هتتحرق افاك، هيتحرق لما يطلع عين اهلك، لكن مش ضاره، مش هتسرطني يعني، مفيش شمس هتسرطني، في الشمس الصبح مفيدة وبعد الظهر ضارة، والكوليسترول ضار ونافع، والبكتيريا ضارة ونافعة، وخالتي ضارة ونافعة، وعمل كده احنا كل حاجه انت والميه ضاره ونافعه والسكر ضاره ونافعه فانت انت عبيط كده بقى انت ماشي كده على طول عبيط. طب في خلايا نسينا نقول وظيفتها ايه؟ بتصدر ايه بقى؟ خلايا الغدد الصماء. خلايا الغدد الصماء. بص تصدر تصدير الغدد الصماء في الدم مباشرة، بتصدر بقى دي بقى تصدر هرمونات يا باشا، دي بتصنع هرمونات بقى. النخامية تصنع هرمونات زي هرمون اللبن وهرمون النمو، أنا أحب أوي أتكلم عن هرمون اللبن، لأن اللبن مهم أوي في حياتنا. وتعمل له هرمون مخصوص يعني تخيل لما ربنا يخلق هرمون مخصوص من هرمون اللبن يطلع من النخامية مش طالع من اي هاكس مش من اي هاكس هرمون النخامية طالع من هرمون اللبن اسمه هرمون اللبن. شوف يا اخي وازعلوا مني انا بقول لك الكلام ده. والهرمون التاني النمو يعني جنب هرمون اللبن بالظبط هرمون النمو وهرمون الكظرية تطلع كورتيزون والجنسية. يبقى باشا دي غدد صماء وظيفتها تطلع هرمونات. البنكرياس كان بيطلع مية، أنا بقى دلوقتي غدد صماء هطلع هرمونات في الدم على طول. هرمون اللبن في الدم، هرمون النمو في الدم، هرمون الكظرية الكورتيزون في الدم، هرمونات الجنسية في الدم، في الدم المباشر. يعني إحنا غدد هنطلع في النسيج البيني بتاعنا في الدم. فالدم يقوم لافف وراح في القلب ويتفرز في الجسم كله، فانا تبقى الخصيه تحت لا مؤاخذه تحت خالص وتفرز تستوستيرون هرمون ذكوره يطلع لشعر راسك فوق يطلع لصدرك يطلع لجلدك، يبقى هرمون الذكوره مش هيبقى مقتصر على المنطقه اللي تحت، لا ده اتفرز في الدم مباشره. كذلك النخاميه طلع هرمون نمو يجري في الدم يطول عظم ينشفه يتقله يقوي اعصاب، انت فهمت؟ ده هرمون النمو يقوي غدة يقوي قلية وهكذا، يبقى حاجة داعمة. كورتيزون ده هرمون بيطلع في الاستريس بيطلع من الكظرية يبقى انتاج لهذه الغدة، يبقى كل غدة سبيشاليزد الحاجة زي قصدي كل خلية سبيشاليزد الحاجة، خلية الغدة غير. طبعا مش هنسى عشان خاطر ما ابقاش انا راجل مضلل برضو، ها اللي ما عندهاش حليب في صدرها عندها خلل في النخامية. أنا كنت متجوز واحدة رضعت 3 أيام بالظبط وقالت لي عشان أنت ضايقتني أنا قطعت لبن، برضو نفس الكلام بتاع الست اللي بتكوبس من غير فيتامين ب دي، قالت لي عشان عرفت أنت بتحب واحدة غيري اللبن قطع، قلت لها بجد والله؟ طب أنت طالق عشان المفاجأة تكمل بقى، يعني طالما أنت قطعت لبن أما عرفت إن أنا بحب واحدة غيرك طب أنت طالق بقى وقع من طولها بقى قطعت غاز وكهرباء بعد اللبن، قطعت في الاول لبن من كتر الصدمه بعد كده قطعت غاز وبعديها بيوم كهرباء، ادي انت السبب. طب نزلت 3 نقط في 3 ايام بعد كل العلف ده، علف 9 شهور بنعلف بقى فاهم؟ بتعلف انت بتعلف وتجيب في الاخر 3 نقط لبن. 3 نقط لبن ايه ده يا ابني؟ ده انت ده في فشل في الانتاج. السلالة دي ما بتجيبش لبن ازاي؟ ده ليها غدة مخصوصة اسمه هرمون اللبن، ازاي حضرتك؟ تقولك انت صدمتني في اللبن اتحشر فين؟ في زوري صدري نشف من الخضة، ليه ده صدري ايه ده؟ انت كنت لها سند على الازاز؟ ساعة ما عرفت الموضوع ده كنت سند على الازاز؟ اي كل حاجه بتاخديها على صدرك كده، وديك خدي كل ما تاخديش كل حاجه على صدرك مش عارف. انا اسمع واحد يعني لما جاله الخبر جاله جلطه لكن اللبن نشف، معقوله برضو اللبن ينشف كده متخضه؟ ده لبن ايه ده؟ ده لبن بودره ده اكيد مش لبن عادي، يعني اللبن اتبستر هي سخنت جامد ف وبعدين حطيناها في التكييف. يبقى ده كويس حضرتك؟ عايزين نسال الاستاذ الكيميائي اللي فيه استاذ كيميائي قاعد هنا، ممكن حضرتك تحل لنا اللغز ده؟ عشان اللغز ده ما كنتش عارف احله من 2010 مش عارف احله لحد دلوقتي 15 سنه من البحث جوه اللبن سدتها سددت نفسها. هي من ساعتها يا عيني بقى موجوده موجوده عايشه بس بترد بس. ازيك؟ الحمد لله. فاهم؟ للاسف انا كنت نقطه تحول في كل الناس اللي وقفوا في طريق سكتي. كنت لا اتاثر. تقول لك انت مش انسان. لا انا عزيز. لا انا مش انسان، انا بشر. انا مش انسان عشان مبقاش راجل مضل برضه بقى. خلاص خلاص خلاص خلاص. تصدير غدد الجهاز الهضمي بقى. الجهاز الهضمي عنده غدد قائمه بذاته، يعني انت فاهم؟ يعني الجهاز الهضمي فيه غدد بقى جواه بتتفرز في الدم الوريد البابي، في دم الوريد البابي على الكبد على التكسير. بص يا بص انا راسمها لك. بص، تصدير غدد الجهاز الهضمي في الدم الوريد البابي على الكبد للتكسير. خلصت خلصت. جاسترين بقى، هيستامين، انسولين، جلوكاجون، سيرتونين، وده بعض من كل، يعني فاهم؟ ده بعض من كل. لا بص حضرتك، انا احب دايما ايه المفاجاه، يعني ما احبش ايه كلام هات وخد. انا كنت دايما احب المفاجاه والمباخته. تبقى قاعد بتتكلم في موضوع عادي، فجاه تلاقي واحد بيقول لك ايه حضرتك لو سمحتي، فتبقى انت طالق وتقوم قايم ماشي. انت تقوم ايه قايم ماشي، خلاص احنا مش بنتخانق اصلا، مفيش خناقه، الموضوع ما فيهوش خناقه. ربنا ما يجيبش خناق ولا زعل ولا ستريس، لان كل ما الاستريس بتاعك يعلى وتحزق الحزق مع بروستاتا تفيص في النص، تفيص. فبناء عليه تكون هادي، هادي خالص، ماشي؟ ايه ده؟ اللبن قطع؟ ليه؟ عشان تدمرت نفسيتي. لا ما يصحش، حقك عليا، انت طالق بس ايه كده، قطعت عرق، سيحت دم في عز الصدمه، في عز الصدمه دي مع انقطاع اللبن يحصل انقطاع طمس، وتقضي تبقى ضربه قاضيه مزدوجه، فاهم؟ انا دايما كنت اقول لك بص، الخناقه تخلص بقلم، تخلص بقلم، ما تخ وك وك وك وك وك وخناقات ورقوات وخد وبتاع. لا، اللي تخاف منه مفيش اسهل منه على فكره. حقك عليا انت طالق. ليه حقك؟ مفيش حقك عليا. زي واحد بيقول لي حضرتك انت اعتذرت الاسبوع اللي فات، قلت له انا ما اعتذرتش. قال لي لا حضرتك ما جيتش العياده، قلت له لا انا ما جيتش العياده لكن ما اعتذرتش. انا هعتذر ليه؟ انا ما جيتش، انا حر، ما جيتش. ايه اللي هعتذر ليه؟ يعني هعتذر ليه؟ يعني عملت ايه غلط؟ ما جيتش العياده، انا حر، ما جيتش. ايه اللي اعتذرت؟ يعني مش هعتذر انا. انت غريب قوي. جيت لقيت العياده قافله، امشي، روح وخلاص. انا اعتذرت عن العياده، ناقصك انت ومحمود ابو 2 سنتي. 2 سنتي. فلقنا بيهم. انا خلصت كلامي، واخر كلام هقوله لكم كلا كلا كلا بقى. كل واحد يحط نفسه في حدود. انت مش انسان، انت ما عندكش قلب. لا عندي عقل، والعقل زينة في الباترينا. ويا نجاتي انفخ البلالين، انفخ البلالين يا نجاتي. لا ما طالما الخضه ممكن تقطع اللبن. لا ما احنا ممكن نتخانق خناقه تانية، حاجات تقطع وانا مش عارف. يعني ممكن يعني حضرتك تيجي خناقه مثلا، حضرتك تيجي خناقه، لو ما انا مثلا عامل حاجه تقوم تتعصب، الاقي شعرها وقع، حواجبها سنانها وقعت. انا كنت اعرف واحده ست كل ما ترد على عيل تشيل 3 دروس، تدي صدرها وتقوم موقعه دروسها بقى. ما طبعا دي عايزين اعمل لك مفاجاه، نغير يا باشا. باشا وهي تغير برضه يا باشا، هي من حقها تغير. يعني انا في واحده من كنت متجوزها من كام سنه، قالت لي انا عايز اتجوز. قلت لها يا بخت، قلت لها يا بخت اللي هتجوزك. قالت لي ده هو عايز يشوفك. قلت لها لا بلاش يشوفنا انا، هو يتجوزك على طول يعني، بلاش يشوفنا انا ليه؟ يشوفني انا ضحيه اصلا. وبعدين انا مش الوحيد اللي هو ابتلى بيكي، لازم حد غير يجربك يعني، عشان اما واحد ينتحر نعرف ان انا كنت ضحيه في الموضوع. بس اتجوزي يا بابا، انا بشجعك على الجواز يعني. انت مش زعلان؟ انت زعل حد يزعل من الحاجات الحلوه؟ ده خبر ده انا وهزغرط ايه؟ مش لازم غيري يبتلى زي الله. ده انا بادئ الدعوه دي من يا رب كلهم يتجوزوا، كلهم وكلهم يشوفوه، كلهم ويشوفوا اشكال تانيه بقى وناس تانيه وبتاع، يمكن تلاقي اللي نفسها فيه، ربنا يرزقها بواحد هندي ولا واحد زنجي ولا واحد اي حاجه عشان تندم بقى. الله، والله ورحت قابلت واحد او رحت في واحده في رحت قابلت الراجل جاي يتجوز، قلت له انا قلت لها على ضمانتي خد البضاعه، بضاعه زي الفل واستخدام طبيب بسيط بسيط خالص. انا استخدامي بسيط حتى شكلي، بص بلبس مقاس الجزمه بتاعي 41 42 فما تقلقش مني خالص. بضاعة حلوة وإن يعني فترة طويلة في خلافات، فأنت هتاخد حاجة كويسة. حاجة نقاوة يعني، وبعدين دي إكس ضياء العوضي يعني، دي حاجة كويسة يعني، أنت فاهم، هتبقى قاعد فخور. والله أنا ما مش احسن ما يكون الاكس بتاعك الاكس بتاعها حرامي خزن، دكتور محترم بس اخد حاجه متجربه وبعدين من واحد خبير يعني. على المهم احنا في خدمتك يا عم القرد، قبل ما تشتكي اعمل تشيك اب فاهم، عشان بعد ما تقولك ما تتجوز تاني، انا على طول بتجوز يعني فاهم، انا على طول اتزوج يعني، عشان بقى ايه يعني، اما اروح اتحاسب على حاجه يعني، في حاجات معانا بقى يعني، رايح اتحاسب على حاجات بقى جثث، لكن واحد رايح بجثه، انت مين؟ انا الزوج المثالي، كنت معايا واحده طلعنا دين ام بعض احنا الاثنين ومتنا على كفر اهو، ايه رايك بقى؟ احنا حياتنا قضيناها في تصليح القله المخرومه. انا بقالي 25 سنه زوج مثالي، بس جلطات بقى وحاجات ماتت قبل ميعادها وكده فاهم. انت ما عشتش يا ابني، انت ما عشتش، اقسم بالله ما عشت، والله ما عشت ولا عرفت الدنيا، والله لا عشت ولا عرفت الدنيا ولا انبسطت، وفي احلى من كده انبسطت. بتقول لك انت مستغرب اللي عملته في بنات الناس، رايي وده رايي وانا حره فيه، لسانك طويل وعندك توحد. دي جيهان متطلقه، جيهان عبد الرحمن دي متطلقه مبدئيا كده يعني فاهم، تعرف على طول يا باشا. بص مش محتاج اللي قدامك تعرف هو كيانه عباره عن ايه، انبوبه متطلقه على طول، دي كده دي انبوبه متطلقه طبعا. اللي انا عملته اتعمل فيها وش، وقلت لك بقى بنات الناس يا وانا مش ابن ناس، على ما انا ابن ناس ومدفوع فيها فلوس ومدفوع في تربيتي ومدفوع في دماغي، اهل انا مع واحده ليه بقى؟ قسما بالله متزوجه مش مطلقه، بص دي عندها، بص دي مهزوزه على طول، بص والله العظيم انا متجوزه، والله العظيم مش متطلقه. يا بنت لله اطلعي من دماغي بقى لله. طب صحي جوزك، صحي جوزك بقى بدل ما هو نايم كده على ودان وانت قاعده بتتفرجي هنا، قولي بقى، ده المفروض جوزها يعرف هي بتعمل ايه، ما تقعدش تتفرج ايه على راجل غريب بالليل، ادخلي نامي يا مدام. ده ايه القرف ده؟ جيهان عبد المنعم، انا هقول لجوزك الصبح والله العظيم، انت المفروض تتخمدي بدري، ما اعرفش ايه مصحيك، انت عايز اجيلك سرطان ولا ايه؟ ما تنامي يا بنت انت. الحمد لله الحمد. بص بتضحك بتضحك، انت لك هي هي هي هي. بعد ما تلاقى بص هما كده الستات، التاني نايم فهي بقى قاعده على الواتساب بقى، قصدي على الفيسبوك تتفرج بقى وتهري، وده رايي وعندك توحد وانا رايي وانا حره فيه، حتى لو ضربتني مستفزين دي بقى تتطلق، دي تتطلق ما تهريش معاها. دي اما تصحيك الساعه 3 الصبح تغري يعني انت كلمت امي كده ليه؟ طب انت وامك طالق فهمت؟ ما دي ما تهريش معاها والله، والراجل اللي سايبها ده للجنه ان شاء الله، بس هو هيخش النار برضه عشان فضل ساكت عليه. تتطلق وش؟ وايه جيهان ده؟ قديم قوي جيهان ده. تتطلقي وش يا جيهان؟ راجل نايم شقيان طول النهار ودخل اتخمد وسابك ترازي في اللي حواليك، هيخش النار وش طبعا. ولو بتسوقي في الشارع هتخش، هيخش النار وش، ولو بتمشي في الشارع اصلا انت هو هيخش النار وش. يلا بقى خليه ينام بقى على وداني، اصحى بقى عبد المنعم. ناس رهيبة رهيبة رهيبة رهيبة رهيبة. أذى وجودهم في الحياة، أذى دول وجودهم في الحياة أذى. عارف الأذى؟ بنات الناس وحسبي الله ونعم، عارف أنت تشق هدومها في حسبي الله ونعم في يا دكتور، حسبي الله ونعم يا دكتور، حسبي ده منظر دكتور، حسبي الله. عارف أنت الناس دي هي كده. طب أنت أنا هعمل لك بلوك يا جان، ما أنت كنت بسطاني والله، بس سلمي لي عبد المنعم جوزك، سلمي لي عبد المنعم، وهو غلطان ان هو سابك على ذمته ده كله. اخد على صدري ايه؟ لاحسن يجي لي سرطان ثدي، ما اخدش اخد حاجه على صدري، ولا يجي لي كحه ولا حاجه، انا ما اعرفش اخد حاجه على صدري بعد كده. الست جا خدت الموضوع على صدرها، قطعت لبن خالص خالص. فاكرها يا صباح؟ انا حكيت لك عليها ايه؟ صباح جمال العيانه ايه؟ طلعت ضحكت ايه؟ كانت بتاكل بياض بيض، تاكل بياض بيض ومخبيه عليا، انا مخبيه عليا. تسدي وتدلي فعلا يا ايمان، تسدي وتدلي وفانيلا حمالات، تسدي وتدلي وفانيلا حمالات، ده الشكل العام للاستاذ فيدو ديدو. الدكتور ده عصبي قوي، يا ترى هو عصبي ليه؟ ترى هو الدكتور ده عصبي ليه؟ عشان بشوف اللي شبهك يا جيهان. جيهان المهم احنا نشوف موضوع هرمون اللبن ده بعدين. انا بشكركم على حسن الاستماع. والله حضرتك كانت عايزه تتونس بيا، فكنت رايح اقابلها بشرفها يعني قدام العريس وكده يعني، وبعدين بشكر في البضاعه. انا رايح انا بشكر في البضاعه، الراجل عرف ان انا دكتور ومش هخمه. قال الراجل ده شكله راجل كلامه من قلبه. كلامه من قلبه، واللي ياخد من ورايا بضاعه ياخدها ومطمن. بس تصبحوا على خير، اشوفكم على خير. وكل خليه ليها وظيفه زي ما كل انسان ليه وظيفه، وكل انسان ليه حياه واحده وهيتحاسب عليها لوحده، فما تدورش على راي غيرك في حياتك فاهم، ولا راي غيرك فيك، انت عندك عقل فاهم، عندك ايه؟ عقل. فصحصح لعقلك، وقبل ما توزن، قبل ما تشتري اوزن فاهم، قبل ما تشتري اوزن. والله المستعان. سلام يا هدى غطاس، تصبحوا على خير.